أقول هذا يدل على شيء، فإنما يدل على دماغة أخلاقهم وطيب نفوسهم، وإذا رأيت الإنسان يعترف بال هذا دليل على انكسار النفس الشهوانية. تربية يا شيخ، تربية. أمير المؤمنين ولي الأمر، أطلقناه على رعيته. هذا ولي الأمر، نعم، هو أمير المؤمنين. القاعدة الواحدة والأربعون. نعم أحسنت. واعتذار وشك الخط وشك الجتيار. ما شاء الله تبارك الله. أين الشيخ؟ أين الشيخ؟ الشيخ أين هو؟ كان موجود عند نبدأ مستعينين بالله عز وجل في إكمال ستين إن شاء الله. يا رب اسمعنا. أصل من أربعة من كل مكان أشوف الخبط اللي أشوف واحدة واحدة معلش بقى أشوف في ناس بتشرب الشاي. القاعدة الواحدة والأربعون: الغلو في الدين أصل كل بلية، فلا تغلوا في دينكم وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، لا سيما في أمر الأموات. كل بلية عقدية فوراءها ذلك الشيطان المريد الملعون المسمى بالغلو. كل بلية عقدية وكل مخالفة عقدية فإن وراءها ذلك الشيطان الملعون المريد المسمى بالغلو. جميع المخالفات العقدية يقف وراءها ذلك الملعون المسمى بالغلو، وحق لي أن ألعنه، لأنه نفخة إبليسية نفخ بها في قلبي كثير من بني آدم فأفسد بها عقائدهم. الغلو في الدين، ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تغلوا، قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينك. الغلو في الدين أعظم البلايا على الإطلاق، فما أنكر وجود الله إلا بسبب الغلو، وما أنكرت الملائكة إلا بسبب الغلو، وما عبدت القبور إلا بسبب الغلو، وما طيف وركع وسجد لها وذبح لها من دون الله إلا بسبب الغلو، وما أنكرت صفات الله إلا بسبب الغلو، وما مثلت صفات الله بصفات خلقه إلا بسبب الغلو، وما سب الصحابة إلا بسبب الغلو، ولا خرجت الخوارج ولا اعتزلت المعتزلة إلا بسبب الغلو. فإذا هذا هو بوابة الشيطان الكبرى، فمن كفاه الله عز وجل شر الغلو في الدين فقد أراد الله به خيرا. وهذا الغلو له طريقان: إما طريق إفراط وإما طريق تفريط. فبعض الناس عنده غلو في الإفراط والتجاوز، وبعض الناس عنده غلو في التفريط والكسل. بمعنى أنك قد تفرط أحيانا في العمل في قيام الليل، فتقوم ليلة من الليالي بمئة ركعة، أو تقوم الليل كله ما تنام، هذا عندك إفراط، غلو في جانب الزيادة. وأحيانا تمر عليك الليالي وأنت لا تقوم، فعندك غلو في جانب التفريط. عندك مثلا اليهود والنصارى، اليهود يعتقدون أن عيسى كذاب وابن بغي لعنهم الله، هذا اليهود فعندهم إفراط. والنصارى يعتقدون أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، فعندهم تفريط في مثل هذا. اليهود في مسألة الحائض لا يؤاكلونها ولا يجالسونها ولا يجامعونهن في البيوت، بل تبقى محبوسة في غربة حتى تطهر، فعندهم غلو في جانب التعامل مع الحائض كرمكم الله. والنصارى يجامعونها، فجاء الدين وقال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء، ردا على اليهود الذين قالوا لا تصنعوا شيئا إلا النكاح، ردا على النصارى الذين قالوا يجوز جماعها. فإذا لا تظنن أن الغلو له صورة واحدة، بل الغلو هاويتان بينهما طريق الوسطية، فالوسطية طريق بين هاوية الغلو اليمنى بمعنى الإفراط، أو هاوية الغلو الأخرى التفريط. الممثلة عندكم، الممثلة مثلوا صفات الله عز وجل بصفات خلقه فعندهم غلو في التمثيل، المعطلة عطلوا صفات الله عن صفات خلقه فعندهم غلو في التعطيل. عند الغلو هذا البوابة الإبليسية. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أعظم الأسباب التي فتحت أبواب الهلاك والعطب على الأمم الماضية هي الغلو. عندهم غلو في أبائهم، قالوا: أنترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل أن نترك ما يفعل يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما. عندهم قضية الآباء والأسلاف وما ورثوا، هذه غلو. فالذي جعلهم يردون الحق ويكفرون بالرسل ويحاربونهم وقضية قضية الغلو. كيف عبد ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى؟ بالغلو، الغلو في الأولياء والصالحين. ولذلك الشيخ محمد قال في كتابه: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصورها يجعلها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل، فقال: يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. فمن كفاه الله شر الغلو فقد أراد الله به خيرا. يقول الناظم: لا تغلون في النونية، لا تغلون هديت في رجل ولا قبر، فتلك مصائل الشيطان. إن الغلو بلية قد أهلكت أمما مضوا في غابر الأزمان. لا ترفعن القبر فوق الشبر، لا تفعل كفعل معظم الصلبان. ويعظم الغلو إذا كان في أمر الأموات. كان إيش معنى في أمر الأموات؟ يعني أننا نغلو في أمر الميت فنبني على قبره غلوا فيه، أو ندفنه في المسجد، أو نبني على قبره غلوا فيه. فأعظم الشرك هو شرك الأموات، وسببه هو الغلو فيهم، الغلو في التعاون معه. يستعيذ بالله، هذا شيطان مريض، هذا شيطان مريض وبوابة إبليسية خبيثة. من وقاه الله شر الغلو فالحمد لله. الآن الخوارج، ما الذي أوقعهم في تكفير المسلمين؟ الغلو. ما الذي أوقعهم في سفك دماء المسلمين؟ الغلو. وتجد أن كل فساد عملي أو علمي عقدي سببه الغلو. بس انت انظر عاد، هل هو مصنف في الغلو في الإبراط أو في الجانب الآخر في التبريد؟ أعوذ بالله من الغلو. نعم. القاعدة الثانية والأربعون: يا سلام، كل من اتخذ بينه وبين الله وسائطا يدعوهم في كشف الملمات وتفريج الكروبات وإغاثة اللهفات فقد اتخذهم أربابا مع الله. نعم. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. القاعدة الثالثة: هل يجوز اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم واسطة؟ في حياته نعم يجوز ولا يجوز؟ يجوز ولا يجوز؟ يصح وما يصحش؟ يجوز في حياته ولا يجوز بعد بدعائه. راجل أمير المؤمنين سمعنا وطاعة. أمير المؤمنين سمع طاعة. لا، واسطة في العلم. أحسنت، واسطة في التبليغ، ليس واسطة في الدعاء والتوسل. يعني أننا ليس لا نتخذ واسطة في دعائه ليوصل دعاءنا إلى الله. وهذه هي الحكمة الربانية في قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني ما قال فقل إني قريب، قال فإني قريب، إذ أنت لست واسطة بيني وبين عبادي في دعائي والاستغاثة بي. لكن بتبليغ الأحكام يسألونك عن المحيط، قل هو أذى، لأن المحيط حكم، أنت واسطة بيننا وبينهم بتبليغ الأحكام. يسألونك عن الأهل، قل هي مواقيت الناس. يسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير. لكن لما جاء في باب الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، على ماذا؟ فقل أنك لست واسطة بيني وبين عبادي في قضية. فإذا هل هو واسطة؟ الجواب نعم، واسطة بيننا وبين الله في تبليغ الأحكام الشرعية فقط، ولكن ليس واسطة بيننا وبين الله في الدعاء والاستغاثة. هلك الزرع والدم ونفقة المعيشية، فادعوا الله لنا. الدعاء واسطة في الدعاء. ما أنا قلت حضرتك في الدعاء، وحضرتك قلت أمير المؤمنين. لا بس قلت أنتبه، قلت بحياتي. نعم، الدعاء في حياتي، الدعاء في حياته كما جاء الرجل. ولذلك لما جاء العباس في حياتي عمر، في عهد عمر، عمر لم يستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما استسقى بالعباس. يا شيخ هناك حديث صحيح، لكن اتخاذه واسطة في حياته وبعد مماته باعتبار أنه الواسطة في التبليغ لا شأن لها لا بحياته ولا بمماته، فهو الواسطة بيننا حيا وميتا في مسألة ماذا؟ البلاغ. حيا وميتا لا أثر لها. ولكن هناك حديثان يستدل به من يقول بجواز التوسل. الحديث الأول في وجه محمد أو لا أذكر الحديث. لا راضي حديث العام. نعم. والحديث الثاني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. حديث أنس في صحيح البخاري كنا نستسقي. لا ليس هذا. طيب. إنما رجل دخل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. قصة العتبي. وقال يا محمد. قصة العتبي التي ذكرها الإمام ابن كثير في تفسيره ولم يتعقبها بشيء. وابتغوا لي الوسيلة. تتركون هذا إلى قواعد التوسل. تمام. لأننا سنفرق بين التوسل الصادر من الله والتوسل الصادر من النبي والتوسل حسب اللفظ. إذا أطلق الله لفظ التوسل اتركوها حتى لا نعم. سأعطيكم فيها ثلاث قواعد طيبة وعليها بناء أبي العباس بن تيمية في كتابه العظيم الجليل قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. بناها على ثلاث قواعد سنشرحها. القاعدة الثالثة والأربعون. يا سلام. كل من سخر واستهزأ بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كاستهزائه بالقرآن أو وجوب الواجبات وتحريم المحرمات كاللحية ونحوها فقد كفر إجماعا. خلاص والأبن القاعدة الرابعة والأربعون. كل من أبغض تشريعا ثابتا من الدين بغضا قلبيا على أنه تشريع فقد كفر وخرج من الملة كبغضه للصلاة أو للزكاة أو للصوم ونحوها. وهذا من النفاق الاعتقاد. طيب بغض المرأة في أن يتزوج عليها زوجها قال هذا بغض غيره لا بغض تشريع. بغض غيره يعني هي لا تبغض التشريع لذات التشريع ولذلك هي ترضاه لغيرها، لكن إذا وقع الأمر عليها قالت لا. بل هي لو قيل لها تتزوجين يعني هي كبرت مثلا في السن وقيل أترضين بزوجة ثانية لأنك كبيرة في السن تكون شريعة الله فإذا هي لا تكره تكريه تشريع. الذي يخرج العبد عن دائرة الإسلام هو أن يكره الشريعة لأنها تشريع، أما إذا كرهها لأنها غير فلا بأس. مثل إسباغ الوضوء على المكاره، يعني الإنسان يكره أن يتوضأ بالماء البارد، هذا شيء ثقيل على نفسه. يكره أن يرمي لحافه وليصلي في ليخرج في المسجد في الليلة الشاتية. ليس كل أحد يدفعه إيمان، وبعض الناس ضعيف الإيمان، ولذلك إسباغ الوضوء على المكاره. فهذه الكراهة كراهة الطبع ليست كراهة التشريع. فالذي يخرج العبد عن دائرة الإسلام هو أن يكره التشريع لذات التشريع أو لأنه تشريع. هذا هو. لكن إذا اختنق عند المرأة أن تقول يعني في العامية إذني ولا تتزوج في العامية عند العرب، ليش الله كتب على المرأة يتزوج عليها زوجها؟ هذه إذا كانت تأص يعني بعد أصبح عندها فكرة يعني والله على كل حال القاعدة مستمرة في المرأة التي تسأل عنها وغيرها، وهي أنه يبين لها أنه لا يجوز للعبد أن يكره شيئا شرعه الله، فإن كان كراهيتها لها غيره فلتكف عن هذه الألفاظ التي قد تخرجه عن دائرة الإسلام. وإذا علمت بالتشريع أن تشريع مع ذلك لا تزال كارهة له لأنه تشريع ويا ليت الله ما شرعه، فلتخرج عن دائرة الإسلام. هذا مشابه للمثال الذي لكن أغلبهن يحملهن الغيرة. امرأة تقول إذني ولا الآن يظهر أعلاميون رجال بحجة الدفاع عن حقوق المرأة حتى ويأخذ هذا البيان. نعم الزواج الثاني هذا أمر خطير جدا. هذا كراهة البيوت. هذا كراهة التشريع العامة. الآن يتكلم عنها رجل ما في غيره. الرجل يغار أن يتزوج ثانية. المرأة مقبول منها أن تغار، لكن الرجل يغار. فحينئذ كلام الليبراليين والحداثيين والعلمانيين عن مثل هذه التشريعات كالإخوة. وتعلم أنا هذا تشريع. هذا تشريع من يقوله هو خارج عن ملة الإسلام. إيش هذا ولا كرام؟ وصل الأمر بالمرأة أن تقول مثل ما أنت بدك تتزوج أنا خليني أتزوج. هذا إذا وصلت إلى هذا الحد فهي كراهة التشريع انتهينا. مثل الذي يلحد إرضاء من زواتي وشهواتي. أعوذ بالله. أعوذ بالله. القاعدة الخامسة والأربعون. كل من أطاع العلماء أو الأمراء. لكن فيه ملحوظ وهي في الاستهزاء. لو أن رجلا استهزأ من لحية شخص لا لذات اللحية وإنما لشخصه فهو يريد أن يستهزئ بالشخص لنفسه بذاته، لكن جعل وسيلة الاستهزاء لحيته. الاستهزاء بالمؤمن هذا لا يجوز، محرم، لكن لا يخرجه عن دائرة الإسلام لأنه لم ينصب استهزاؤه على ذات التشريع. فهمتم هذا؟ نعم. مثل إنسان يؤذن بصوت فيه قبح فيحكيه إنسان يقول فماذا؟ هل نقول خرج من الإسلام؟ نقول لا، هو استهزئ بأدائه للأذان، لم يستهزئ بالأذان كألفاظ شرعية. فرقوا بين الاستهزاء المنصب على الشخص ويكون حراما لكن ليس بكفر، والاستهزاء المنصب على التشريع لذات التشريع، فهذا هو الذي يخرج العبد عن دائرة الإسلام. فهمتم هذا؟ شيخ نعم، هذا ملحظ مهم لأنه جدا. مدخل من العلمانيين للطعن بالدين، يأتون بمثلا داعش يستهزئون عليه فيستهزئون بالدين. انتبه، يجعلون مدخل للاستهزاء بالدين. الآن هم يستهزئون من اللحية بإطلاق، ليست اللحية المنسوبة لشخص معين. لا لا، هو مدخل استهزاؤهم باللحية لذات اللحية استهزاء بذات التشريع. لكن كونهم يخرجون عالما لحيته طويلة فيسخرون منه، فالسخرية قد ترجع إلى شخصية هذا العالم أو لحيته أو لعدم مثلا، يقول شوف كيف هذه اللحية ما هذبها، شوف أين تصل إلى سخرته. وأنا وعلى ذلك حمل العلماء كلام ابن الجوزي في الأغبياء والمغفلين، حيث إنه جعل من أسباب الغباء طول لحية الرجل. العلماء ردوا عليه بهذا، ولا يجوز ابن الجوزي ولا لغيره رحمه الله أن يتفوق مثل هذه الكلام، لأنه فيه يعني تعيب للحى. فهذا غالبا ما ينصب على قضية الشخص، ففرقوا بين الاستهزاء الذي يقصد به الشخص نفسه. أضرب مثال آخر، عندنا دين وعندنا تدين، من استهزأ بالدين كفر، من استهزأ بالتدين فلا حرج. إنسان أنا متدين مثلا، لكن عندي عبث في قضية في بعض القضايا، فيقول يا أخي إيش دينك هذا؟ كيف ما تكون أمين؟ كيف أنت تظهر بمظاهر المستقيمين وأنت تعاكس النساء؟ أي دين هذا؟ قصد أي تدين هذا؟ فهو يسخر من تديني لا يسخر من ديني. ما أدري اتضحت الصورة؟ فإذا كان الإنسان عنده بعض العيوب في دينه فقال له لماذا إيش هذا وأنت مرب لحية؟ بالله هذه لحية، هذه لحية، قصده يعني أنت إذا ظهرت بمظهر المستقيمين لابد أن تظهر عليك علاماتهم وأفعالهم، فكونك والله مظهر المستقيمين ولكن أفعالك لا تنبئ عن وجود استقامة داخلية باطنية هذا خطأ. فالسخرية من التدين شيء والسخرية من الدين شيء آخر، فرقوا بين السخرية المنصبة على الشخص أو تدين الشخص فليست بكفر، وفرق بين السخرية المنصبة على التشريع أو الدين نفسه، هذا هو الذي يكون مخرجا من المسألة. والتفريق بين هذه المسائل دقيق جدا. القاعدة 45، كل من أطاع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله وهو يعلم بمخالفتهم متعمدا مقدما لقولهم فقد كفر. هذا هو، أليسوا إذا أحلوا ما حرم الله تحلونه وإذا حرم ما أحل الله تحللونه؟ قال فتلك عبادتهم. نعم. القاعدة 46، كل من اعتقد أن في وسع أحد من المكلفين الخروج عن شريعة الله تعالى وأنها تسقط عنه السقوط المطلقة ولا تلزمه فقد كفر. أكيد. نعم. يعني كل من اعتقد أن ثمة أحدا يصل إلى مرحلة تعبدية تسقط عنه التكاليف السقوط المطلق فلا يلزم لا بصلاة ولا بحج ولا بعمرة ولا بصوم ولا اليقين، يعني مثل ما يعتقد الغلاة الصوفية اليقين، فهذا كافر. قالوا طيب أولا يستدل عليه بفعل الخضر مع موسى؟ نقول لا، لأن موسى كان مبعوثا لبني إسرائيل والخضر ليس من بني إسرائيل، فالخضر لم يكن ملزما بالشريعة التي جاء بها موسى، وإنما هو نبي مستقل في أصح القولين واختاره شيخ الإسلام. نعم. القاعدة 47، كل من أعرض عن دين الله تعالى الإعراض المطلق، هذا أهم شيء أنت احفظها، الإعراض المطلق، فلا يتعلمه ولا يعمل به فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. هذا من النواقض التي نص عليها الشيخ محمد رحمه الله في نواقض الإسلام العشرة، من أعرض عن دين الله فلا يخلو من حالة، إما أن يعرض عن بعضه وإما أن يعرض عن كله، فالذي يعتبر ناقضا هو الإعراض عن كله لا عن بعضه، ونسميه الإعراض المطلق لا مطلق الإعراض. يعني مثلا يقول والله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويكتفي من الإسلام بالنطق بالشهادتين ثم يعرض عن تعلم الواجبات وعن الالتزام بها أو تعلم المحرمات أو عدم اقترافها، فهو يكتفي من الإسلام بالنطق بالشهادتين. وأما بقية الإسلام صلاة وصياما فهو يعرض عن الصلاة علما وعملا، ويعرض عن الزكاة علما وعملا، ويعرض عن الصوم علما وعملا، ويعرض عن الحج علما وعملا، ويعرض عن هو يكتفي من الإسلام بها. هذا عنده الإعراض المطلق عن الأعمال، الإعراض المطلق، فلا يتعلمها ولا يعمل بها، فهذا كافر، هذا كافر. ويستدل على ذلك بقول الله، بقول الله عز وجل والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ولكن لو أن إنسانا نطق بالشهادتين ولم يعرض عن الإسلام كله، فهو عنده صلاة وعنده علم بالطهارة وعنده عمل بالحج والصوم، لكنه يعرض عن جزئية من الدين، فهذا إعراض محرم لا يجوز. إذا كان إعراضا عن واجب فهو لا يتعلم مثلا صفة العمرة ولا يطلبها ولم يعتمد، أو لا يتعلم صفة الحج ولم يحج في حياته، فهذا ليس إعراضا عن كل الدين، وإنما إعراض عن بعضه. فالذي يخرج العبد من الدين إنما هو الإعراض المطلق عن العلم والعمل، وأما مطلق الإعراض أي بعضه عن جزئية من جزئيات الدين فلا توجب له، انتبه، فلا توجب له الخروج من الملة إلا إذا دل الدليل على أن الإعراض عنها يخرج من الملة، كالصلاة. الصلاة دل الدليل على أن من تركها الترك المطلق وأعرض عنها فإنه يخرج من الملة، فهذا العمل لوحده نقول بأنه يخرج من الملة الإعراض عنه لوجود الدليل، لكن إذا لم يقم الدليل على غيرها فلا نقول به. الإعراض عن بعض العمل الواجب حرام، لكنه يبقى في دائرة التحريم، لا نوصله إلى دائرة الكفر. فإذا قيل لك ما الإعراض الذي يخرج صاحبه من الملة، قل هو الإعراض المطلق، لا مطلق الإعراض إلا بدليل، هو الإعراض المطلق، لا مطلق الإعراض إلا بدليل. هناك فرق بين الإعراض والإنكار. الإعراض هناك فرق بين الإعراض والإنكار، فرق كبير، وهي أن من أنكر شيئاً واحد معلوما من الدين بالضرورة فهذا كافر. الإعراض شيء، لا، الإعراض هو قد يقر بوجوبه في قلبه لكن لا يتعلمه ولا يتعلم تفاصيله ولا يعمل به. شيخنا أحسن الله عليكم، رجل يقر بالصلاة، يقر بالصيام، يقر غير أنه معرض عن الصلاة، والعذ أو الحجة عنده أنه ليس من الإنصاف أن الجرسون، أن الجرسون صاحب الكافيتيريا، الجرسون النادر، عندما يقدم لي الشاي، عندما يقدم لي الشاي ليس من الإنصاف أن يقف كتفا بكتف، لكن أنا مقر أن هناك صلاة، لكن ربنا يظلمني عندما يوقف الجرسون بجواري في الصلاة وهو مقر بالصلاة وبالصيام وكل شيء، بس أنا مش أصلي لأن هذا يعتبره عيب. طيب يبحثنا عن مسجد كله مجراء وأمراء. لا، أنا هل أستطيع أن أكفره عينا؟ أكفره عينا؟ على كل حال أنت تريد الوصول إلى تكفيره ولا أنا بصدق أنا أراه منكرا جاحدا، فا يعني عاوز حد يقول لي كفر يعني. وتريد أن تتخذني مطية إلى تكفيره؟ على كل حال عندنا قاعدة عند أهل السنة، وهي أن الإقرار الصادق لا بد أن تظهر آثاره على الجوارح. كل عمل لا تظهر آثاره على الجوارح فإنك لم تقر به باطلا، الإقرار المطلوب حتى وإن حلفت عشرة أيمان أنه في باطلك. ولذلك ابن تيمية رحمه الله خطأ الفقهاء في قولهم إنه إذا كان مقرا بوجوب الصلاة ودعي إليها ولم يصلي حتى قتل بالسيف وأقر، فهذا يموت فاسقا. نقول لا، يمتنع أن يصبر على القتل وهو مقر بوجوب الصلاة في الباطل ولا يصلي، يرى شعاع السيف فوق رأسه ويرى أنه سيحرم من هذه الدنيا وربما يرى أولاده وزوجته، وليس بينه وبين الموت إلا أن يقول سأصلي، إذا قال سأصلي كففنا عن قتله واذهب إلى زوجتك وأولادك، ومع ذلك يصبر ويصر ويقول لن أصلي، هذا دليل استحيل، هذا استحيل، هذه في صورة يفرضونها فقط فقط. وإلا فالقاعدة عند أهل السنة أن الإقرار الباطني الصادق لا بد أن تكون له آثار من باب التلازم. ولذلك الإيمان عندنا قول اعتقاد بماذا؟ بالجنان، ندخل بالجنان وعمل بالجوارح. فمتى ما كانت قضية الإيمان موجودة فهذا إنما يتحجج على ترك الصلاة التي لم يوجد الإقرار بها في باطنه أصلا بتلك الحجة، أنا أقف أمام الجرسون وغيره، وإلا فلو كان مؤمنا مقرا بوجوب الصلاة لزالت تلك الفروق التي تجعله يترك الصلاة في النار، فهذا كافر. السلام عليكم. المثال الأخيرة هي أهم شيء عندنا. ولكن ما عليه الجمهور. حياك الله يا شيخ. ما عليه الجمهور أن ترك الصلاة. هذه مسألة جزئية اتركها. اتركها. ولأنها توجب خلافا. والقول الصحيح هو ما اختاره أبو العباس بن تيمية وهي أن ترك الصلاة ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مطلق الترك أو الترك المطلق. نعم. إذا كان هو الترك المطلق فإنه يستتاب، فإن تاب وصلى وتحب، وأما إذا قتل مصرا فهذا وأما يعني أنه لا يصلي لا في بيته ولا في استراحته ولا في مكان وظيفته ولا مع زملائه، لا يصلي مطلقا، ترك الصلاة الترك المطلق. وأما من يصلي أحيانا ويترك أحيانا، يصلي يوم ويترك يوم، يصلي يوم ويترك ثلاثة أيام، يصلي فرضا ويترك فروضا، فهذا عنده مطلق الترك فهو فاسق وليس بكافر. وأما من كان عنده الترك المطلق فهو كافر، والله أعلم. هذا القول الصحيح. القاعدة 48. لكل الأدلة وذكرتها في كتاب اسمه فقه الدليل والتعليل والتأصيل. فقه الدليل والتعليل والتأصيل. فقه الدليل والتعليل والتأصيل لعلكم ترجعون له. والتعليل والتأصيل. فقه الدليل. هذا الكتاب وصلت فيه إلى كتاب الصوت. جلست فيه قرابة 8 سنوات وأنا أكتب في 4000 صفحة. ما شاء الله تبارك الله. هذا سيخرج ويحقق في مصر الآن. شيخنا يتخذني لك قادما. الله يغفر لك. هذا تخذ بشاجر على رأسي. شيخنا ربنا على حفظك. الآن يحقق القسم الأول منه من كتاب العبادات. هذا طريقة في الفقه جديدة. وهي تعليم الفقهاء طريقة الأصوليين في تقرير الأحكام. يعني أنا آتي بالحكم الصحيح ثم أقرنه بدليله وأبين للطالب كيف استنبطنا هذا الحكم من هذا الدليل، وطريق الاستنباط هو قاعدة أصولية. يعني هو كتاب أصولي لك خرج في ثوب فقهي. الله. تخريج الفروع. جميل. تخريج الفروع على الأصول اسمه. عشان التعصب. التعصب. في أمرنا للطالب. لعل إن شاء الله تطلعون عليه فيما بعد في الزيارة القادمة إن شاء الله. لكن تجدون القسم الأول منه موجود في صفحة صيد الأوائل. ويسرني أنكم تقرؤوه لا لتستفيدوا فقط، وإنما لتخبروا أخاكم الضعيف بمواطن الخلل، لأن يعني العمل إذا اشتركت فيه العقول فإنه سيكون قليل الأخطاء بإذن الله. القاعدة 48. كل من والى الكفار الموالاة القلبية لنصرة كفرهم، الموالاة القلبية لنصرة كفرهم، وعاونهم على المسلمين ضد أيوة. للدين أيوة. وكراهيه له أيوة. فقد كفر وارتد. هذه المساله من اعظم المسائل التي لا بد لطلبه العلم ان يفهموها. هذه والله من اعظم المسائل التي لا بد لطلبه العلم ان يفهموها، لان الادله فيها وردت فيها شيء من التعارض، ولا بد ان نفهمها على فهم اهل السنه والجماعه. لو اننا فهمناها على فهم الخوارج والمعتزله كان حصلت مشاكل كبيره. الله. والشيخ محمد رحمه الله في نواقض الإسلام أرى أنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه أرى أن في تعبيره عن هذا الناقض شيئا من القصور، ولا شك هو بشر، هو بشر نقول إنه قصور. لماذا؟ لأنه قال الإعراض عن دين معاونة الكفار وموالاتهم ومظاهرتهم ثم سكت، أطلقها مع أن الموالاة لها أربع صور. الموالاة الشركية، الموالاة المحرمة، انتبهوا أرجوكم لا تكتبوا، ستكون مفهومة بإذن الله الواحد تعالى. الموالاة الجائزة ما ليس بموالاة أصلا، وبعض الناس يعتقد أنها موالاة فهي ليست بموالاة أصلا. نبدأها واحدة واحدة. أولا الشركية. ما الموالاة الشركية؟ قالوا الموالاة الشركية هو ما توفر فيها شرطان، أن تكون موالاة في الظاهر مقرونة بموالاة الباطل. فمن والى الكفار الموالاة المطلقة يسمونها الموالاة المطلقة، يعني والاهم في الظاهر ووالاهم في الباطن لكفرهم ولنصرة دينهم ولمحبة علو كفرهم وثنيتهم على المسلمين، فهذه بإجماع العلماء أنها موالاة شركية وتخرج العبد عن دائرة الإسلام، وهي الموالاة في الباطن والظاهر. نسميها، هل نتفق على أنها الموالاة المطلقة يعني في الباطن والظاهر؟ فهو يوالي اليهود والنصارى لذات يهوديتهم ولرغبته في انتصار دينهم على دين المسلمين، كما هو حاصل من كثير من في هذا الموضوع تناقشنا كثير خلال الزورة الماضية يا جماعة، انتبهوا عليه. تناقشنا في هذا الموضوع. هذا هو بإذن الله. انتم بس لو تنتظرون قليلا، وعندنا فائدة في البحث، إياك أن تجعل موطن الإشكال حاضرا في ذهنك إذا شرحت المسألة، لأن صواب المسألة سيكون مكدرا بالإشكال عندك. الآن ألغي الإشكال اللي في ذهنك قليلاً حتى تسمع المسألة كاملة، فربما يكون جواب إشكالك في ثناياها، لكن لو كان الإشكال حاضراً فإن جوابها لن ينتبه له ذهنك، لأن أهم شيء عندك فيها هو هذا الإشكال. فتنتظر بالإشكال قليلاً، وهذه ترى إشكال فيها كبير، وقد ذكرتها في رسالة اسمها شرح نواقض الإسلام موجود على الإنترنت وقد فرغه الإخوة. هذه نتفق الآن أن الموالاة المطلقة هي موالاة الكفار في الباطن والظاهر، ودليلها قول الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. حمل العلماء قوله يتولهم على الموالاة المطلقة، وفي قول الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون. انتبه لكلمة من دون ذي، هذه تكتب بماء الذهب، وكل كتاب الله بماء الذهب يكتب. من دون المؤمنين، يعني أنه لا تبقى ثمة علاقة بينهم وبين المؤمنين. اتخذوا اليهود والنصارى وأولياء من دون المؤمنين، يعني أن الموالاة مطلقة. المطلقة ليس ثمة علاقة ولا طريق تواصل بينهم وبين لم تنصرف شعبة قلب المنافق ولو شعبة واحدة للمؤمنين، كل شعب قلبه إلى الكفار. فإذا هذا المقصود من قوله من دون المؤمنين. لكن لو كان ثمة شعبة للمؤمنين لقال الله: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء مع المؤمنين، لأنني أتخذ هؤلاء أولياء وأتخذ هؤلاء أولياء، فهي موالاة مع وليست من دون. لكن إذا تركت بندر وأحببت عبد الله وصار جلوسي مع عبد الله وموالاتي القلبية مع عبد الله، فقد اتخذته صاحبا من دون بندر، انقطعت علائقي ووشائج اتصالي ببندر. فإذا انتبه لكلمة من دون. من دون، إذا هل يبقى في المنافق مع المنافق شيء، هل يبقى مع المنافق شيء من الموالاة للمؤمنين؟ كل شعب قلبه منصرفة للكفار، أفادها قوله من دون. فإذا الموالاة الباطنية الظاهرية والموالاة الباطنية والظاهرية للكفار، هذه هي الموالاة الشركية التي تخرج عن دائرة العبد عن دائرة الإسلام بالكم. انتهينا منها. فيها إشكالات؟ نعم فيها إشكالات، لكن انتظر بإشكالات قليلة لأنك تجدها في المحرمة. الموالاة المحرمة، الموالاة المحرمة والتي تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، هو أن يواليهم في الظاهر في جزئيات الدين، في جزئية من جزئيات الدين، ليس في الدين مطلقا، وإنما يواليهم لشهوة. موالاتهم في الظاهر لشهوة. مثلا بعض الملوك يحب أن يبقى على الكرسي سلطانا. الله سلطانا، يحب أن يبقى على الكرسي سلطانا، ويعلم أن بقاءه مرهون بموالاته، فهو يواليهم في الظاهر مع أنه يلعنهم ويلعن أباءهم وأجدادهم وأديانهم في الباطل، هو لا يحبهم في الباطل، لكنه يعلم أن بقاء شهوته هذه مرهونة بإرضائهم أو إدخالهم في بعض أمور المسلمين أو الرجوع إليهم في بعض الأمور، لا رضا بدينه ولا محبة قلبية باطنية تبعثه على ذلك، ولكنه لشهوة مال أو منصب أو جاه. هذه يسمونها موالاة في الظاهر لشهوة. قالوا ما حكمها؟ قالوا حكمها إذا اقتصرت على الظاهر إنما هي محرمة ليست ناقلة عن الإسلام بالكلية. ويستدلون على ذلك، انتبه بفعل صحابي يقال له حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه. انتبهوا قليلا، أنا أعرف أن إشكالات كثيرة تسع على حديث حاطب، ولكل إشكال فيها جوابه. فمن والاهم في الظاهر فقط مع الانتصار وانقطاع العلائق في الباطن فهذه موالاة محرمة. قالوا طيب ما دليلك؟ نقول دليلنا فعل حاطب. ماذا فعل حاطب؟ تعرفون ماذا فعل؟ وهو أنه والى وواد، والى وواد الكفار في الظاهر، فأرسل لهم رسالة مع ضعينة يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فهذا نوع موالاة. فإن قلت هذا ليس بموالاة، نقول يا أخي أنت أعلم أم الله؟ الله أنزل آية تخبر بأن ما فعله حاطب موالاة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وصورة سببها الأصلي القطعي هو ما فعله حاطب، وصورة السبب عند الأصوليين بالإجماع ما تخرج عن عموم النص. أخرج غيرها بكيفك، لكن تخرج الصورة التي من أجلها نزلت الآية هذه ما تخرج. إذا سمى الله فعل حاطب موالاة. قال الله عز وجل: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، فسماها موالاة وسماها مودة. وليس بعد تسمية الله لفعل حاطب موالاة اجتهادات، هذه ترك الاجتهادات، بس يقول يرغون النص ودلالة النص، ما فعله موالاة. طيب، الله عز وجل ناداهم باسم المؤمنين، قال: يا أيها الذين آمنوا، مع قوله لا تتخذوا أولياء، ها إذا سماهم بوصف المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم بعد تقرير حاطب بما فعل واعترافه سأله عن أصل فعله، ما سببه؟ فلو كانت الموالاة كفرا مطلقا لما كان للسؤال فائدة. لو كانت الموالاة مجرد الموالاة مطلقا كفر، ما في تسأل تقول والله مش تقصد. لو رأينا رجلا يسجد على تحت قبر سأدخل: هل أنت تسجد تحية وإكراما أم تعبدا؟ لا، ما تسأل، كافر، لأن ما كان كفرا لا تفصيل فيه، فلا يحتاج في تكفير صاحبه إلى تفصيل، لأن كل صوره كفر. لكن لما كانت الموالاة ليست كفرا في صورها كلها، اضطر النبي صلى الله عليه وسلم قبل إصدار الحكم عليه أن يبين له سبب فعله هذا. أهي موالاة نابعة من الباطن يا حاطب؟ فقال: يا رسول الله، ليس استبدالا للكفر بعد الإسلام، يعني ما بيني وبينهم في الباطن أي علائق وأي وشائج مودة ومحبة، ولكنه لشهوة معينة، وهي أن كل أحد من أصحابك له يد عند هؤلاء تمنع دين، تمنع أهله وماله، فأردت أن يكون لي بهذا الكتاب يد. فإذا موالاهم بالظاهر موالاة لشهوة. طيب، هل ما فعله محرم؟ الجواب نعم، ما فعله محرم. فإن كان محرما فلماذا لم يأمره بالتوبة؟ نقول: لأنه من شهم من شهد بدرا، وهي حسنة عظيمة لا تبقى معها كبيرة. فقال: يا عمر، ما أدراك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غا. فإذا حاطب فعل ذنبا يحتاج إلى تكفير، يحتاج إلى تكفير. فإذا من أي صنف موالاته؟ ليست من الموالاة الجائزة، لأن الأمور الجائزة لا تحتاج إلى تكفير ولا إلى مغفرة. وليست من الأمور الشركية، لأن الأمور الشركية تحتاج إلى تجديد الإسلام ولا تكفرها شهود بدر. ولا لا يجب أن تمعي هذا؟ نعم. لا يكفرها شهود بدر. من كان كافرا ما يكفر كفر الشهود بدر. الكفر أعظم ذنب من أن تكفره شهود معركة، لكن بقية الذنوب لا. فإذا لما جعل موالاته مكفرا لها شهوده بدرا دل على أنها محرمة ولكن لا تصل إلى درجة الشرك. ثم لما تأملناها، ما الذي جعلها محرمة ولم تصل إلى درجة الشرك؟ وجدنا أن النبي استفسر: أهي موالاة نابعة من باطنك يا حاطب ولا موالاة في الظاهر فقط؟ فلما أخبره أنها موالاة ظاهرية لا تمت إلى الباطن بأي صلة، حكم عليها بأنها موالاة محرمة وكبيرة، ولكن لا يلزمك فيها شيء، لأن الله شهد على أهل بدر أنه لا تضرهم معصية دون الشرك. فهمتم هذا؟ أنتم فاهمتم هذا؟ فإذا هذه هي الموالاة، حتى نجمع بين الأدلة، فنحمل الأدلة الأولى في القرآن على الموالاة المطلقة بوجود قرائن كما قلت من دون المؤمنين، ونحمل حديث حاطب على المطلق الموالاة. إيش معنى مطلق الموالاة؟ يعني الموالاة الجزئية في الظاهر في أمر جزئي لشهوة تحمل المظاهرة والموالي والمعين عليها. فهذه موالاة محرمة بالإجماع وكبيرة، من كبائر الذنوب، بل هي من أعظم الكبائر. عندنا قاعدة تقول: كل ذنب اختلف في كفر صاحبه فهو أعظم الكبائر. كل ذنب اختلف، يعني من شدة حرمتها وعظم غلظها اختلفوا هل صاحبها كافر ولا ما يكفر. إذن هذه ليست كالكبيرة التي اتفقوا على أن صاحبها لا يكفر، الكبيرة التي اختلفوا في كفر صاحبها من عدمه، هذه موغلة في القبح، موغلة في التحريم، بسبب إيغالها في القبح والتحريم اختلفوا هل صاحبها يكفر ولا ما يكفر. فإذا الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، فننزل الأدلة التي تشهد أنه منهم على الموالاة المطلقة في الظاهر والباطن، وننزل حديث حاطب على موالاة الظاهر دون الباطن في جزء من أجزاء الدين لشهوة تحمل صاحبها على ذلك. طيب، هناك موالاة أجازها الشارع، وهي قوله عز وجل: إلا أن تتقوا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا إيش؟ من دون المؤمنين كذلك فليس من الله في شيء، فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. وهي موالاة للاضطرار، موالاة للاضطرار، كالأسير الذي يوافقهم في بعض أمورهم حتى يهرب منهم، حتى يهرب منهم، وكالمرسول من ولي الأمر لهم حتى يستكشف أحوالهم، فلربما حضر بعض المجالس وفعل بعض الأفعال التي لا يجيزها دينه، لكن لضرورة الحال يوافقهم في الظاهر ويواليهم ويخبر بأنه منهم وأنه سيكون عينا لهم على المسلمين ويوافقهم في الظاهر مع انفصال الباطل. قضية انفصال، قضية انفصال. ما دامت هذه المولاة مولاة ظاهرية فقط ويحمل لها الاضطرار فلا بأس بها، وقد أجازها الله عز وجل. وعلى ذلك قول الله عز وجل إلا أن تتقوا منهم تقى، وقول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه موالاة اضطرار في الظاهر حتى تتخلص من مما أنت فيه. إذا موالاة مطلقة وهي موالاة الشرك، ومطلق الموالاة وهي موالاة في الظاهر فقط، وموالاة الاضطرار جائز. طيب الصورة الرابعة ما ليس بموالاة لا يمت إلى العقيدة، لا يمت للعقيدة بصلة، يسمونها البيع منهم وافتتاح سفارات لهم في بلادنا، هذه مصالح دنيوية، أو استقبالهم في المطار واستقبالهم وإكرامهم وذبح الذبائح لهم من باب إكرامهم، الابتسامة في وجوههم، التصوير معهم، الرضا بدخولهم في بلادنا، افتتاح بعض القواعد العسكرية لهم في بلادنا إذا رأى ولي الأمر وأهل الحل والعقد أن بذلك تحمى ديار المسلمين، أو أن نرسل بعض أبنائنا لهم، أن نرسل بعض أبنائنا لهم ليتعلموا العلم الذي يحتاجه المسلمون مما لا يوجد في بلاد المسلمين أو نحو ذلك. هذا كله ليس من صور الموالاة المحرمة أصلاً، وإنما هي موالاة المصالح، يعني أن الدولة الإسلامية يجوز لها من باب تحصيل المصالح وتكميلها أو تعطيل المفاسد وتقليلها أن تتصرف مع الكفار بما يعود مصلحته على الدولة الإسلامية. بعض الناس يقول هذا الحاكم كافر ليه؟ والله ضحك فوجه أوباما. طيب هذا الحاكم كافر ليه؟ يا أخي افتتح سفارة إسرائيل في بلاده، يعني كل هذا لا شأن له بقضية الموالاة. استقبله في المطار، ضحك له، ينبسط له، هذا كله من الصور التي لا ينبغي اتخاذها موالاة، وإنما هي خاضعة لتحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد. هذا هو الموضوع الذي طال فيه النقاش، هذا هو الموضوع الذي طال فيه النقاش، وقد أعطيتكم كل واحدة ودليلها وحكمها. نعم شيخ، بس فتح القواعد يعني من الأمور المحرمة. أنت ترى أنت هذا اجتهادك أنت. طيب أقوال الفقهاء، هذا أنت ترى أقوال الفقهاء في زمان تتغير، الحكم يدور عليك وجودا وعدما، ولا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان. قد تكون الدولة الإسلامية لقوة لا تحتاج إلى فتح قواعد عسكرية تحميها، ولا أن يحتموا ببعض. استعانة بالكافر على المسلم، الاستعانة بالكافر على المسلم تنقسم إلى أقسام، إما أن يستعين به الاستعانة المطلقة لحبه لدين هذا الكافر ولرغبته في انتصار دينه على هذا المسلم، فهذه موالاة ومعاملة مطلقة. ولكن قد يكون المسلم هذا ظالما اصلا، ولا استطيع ان اكفي امتي او اكفي بلادي من شره الا بان استعين بمشرك، فلا باس. استعانه الاضطرار تختلف عن استعانه الاختيار، يعني الاستعانه يعني اذا كان مبداها الاضطرار فيجوز، ولو كنت ملكا فاقسم بالله انك سوف تستعين اذا رايت ان دولتك في خطر، اذا دولتك في خطر وليس ثمه قوه تمنعك من هذا الرجل الذي ينتسب للاسلام وهو يثري في شعبك ويثري في قوتك ويستغل ضعفك وضعف تجهيزاتك العسكرية، فأنت ربما تستعين بهذا الكافر استعانة اضطرار حتى تكتفي من شرك، كما استعان النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن الريقل في قضية الدلالة على طريق المدينة. وأما قوله لا أستعين بمشرك فهذا في حال السعة والاختيار، في حال السعة والاختيار شيء، وفي حالة الاضطرار شيء آخر. ها تعال لحظة انتظر، ماذا تقول؟ قل رد علي. مثل حضرتك كأنك تتكلم وتريد أن تحجمني حتى لا أتكلم في مسألة بعينها، وأنا لا أريد أن أتعرض لهذه المسألة، لكن أنا ما أدين الله به مسألة الاستعانة بالكافر على المسلم، هذه موالاة. مسألة أنها موالاة مطلقة أو موالاة غير مطلقة، هذه موالاة، لكن أوليس من موالاة، من الموالاة، ما هي موالاة اضطرار؟ يعني أجبني نفسك، هل ترى الاستعانة بأمريكا والغرب للقضاء على داعش؟ إذا الآن انتقلنا من الكليات، دخلنا هذا هو المقصود، دخلنا من الكليات ودخلنا في الجزئيات، هذه لا يفتي فيها أحد، وإنما هذه تتعلق بها مصير أمة، يتعلق بها مصير أمة، فكوني أنا أجيزها أو أحرمها ليس مخولا في ذلك، لأنني لست من أهل الحل والعقد، المسائل المصيرية التي تتعلق بها مصائل الأمة ليس مرد معرفة أحكامها إلى الأفراد، وإنما لا بد أن يجتمع عليها أهل الحل والعقد من الأمراء والحكام وأهل النظر والتوجيه والاقتصاد والسياسة ممن لهم معرفة وخبرة بما آلات الأمور، ثم يصدرون أحكامها. أما والله أنا كفرد من أفراد الأمة آتاني الله علما لا أفتي لوحدي بالجواز ولا أفتي لوحدي بالتحريم ولا أنفرد عن أمتي برأيي، ألزم الأمة بتطبيقه وإلا حكمت على الأمة بمقتضى مخالفتي. فمثل هذه المسائل أنا أريد من الشباب ألا يبحثوها بحث من يفتي ويجزم برأيه والأمة على خلافه، وإنما ننظر إلى أهل الحل والعقد ماذا قالوا. فإذا رأى العلماء الكبار الراسخون بأن من المصلحة للدولة الإسلامية ورأى الحكام ذلك أنه يستعان في هذه الجزئية في هذا الزمن استعانة زمانية استعانة حالية لظروف معينة، فلا ينبغي لواحد أن يناقش الأمة كلها ويناقش برأيه. رأيك لك وعقيدته لك وعقيدتك لك، ولكن لا ينبغي أن يثور الرأي الفردي في مسألة تتعلق بمصير الأمة. ننتقل من قواعد التقرير إلى قواعد الدعوة. ليس كل شيء أنت تدين الله به لا بد أن تظهره أمام الناس. يا أخي نزل يدك يا أخي شوي شوي، لا لازم سؤالك لا. أنت الآن افهم تقريري الآن، لأن هذه مسألة خطيرة يا أستاذ، هذه مسألة خطيرة. الشيخ يرى أنه لا يجوز الاستعانة، إلى رأيك محترم فوق رأسي وعيني، لكنها مسألة تتعلق بمصير أمة إما وجودا أو عدما وإما انتصارا أو هزيمة، فليس البت فيها لك. أنت واحد من أفراد الأمة ولست من أهل الحل والعقد، لست من أهل الحل، لست من العلماء الراسخين، أو لست ممن يؤذه برأيه، أو لست ممن لك دور في تقرير المسائل العامة. فحينئذ المسائل المصيرية يا طلبة العلم، ودي والله المسائل المصيرية تترك للعلماء، تترك للعلماء الراسخين ولأهل الحل والعقد. الله عز وجل ماذا يقول؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أي بادروا كل يصدر رأيه ويصدر حكمه في ذلك، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فمجال السلامة وطريق السلامة في مثل ذلك أنني لا أمر الأمة برأيي، ولا أمر الأمة بالأخذ باجتهادي، ولا أحكم على من خالفني في الاجتهاد إذا كانت المسألة مما يسوء الاجتهاد فيها، وإنما يبقى رأيي حبيسا في بطني، أعمل به في خاصة نفسي وأعمل به في حقي في حق ذاتي، ولكن لا أجعله معارضا لرأي الأمة إذا اتخذت رأي غير رأيي، ولا إذا انتهجت سبيلا غير سبيلي. هذه في المسائل العامة. لا ألزمك أن تقبل رأي أهل الحل والعقد، ولكن لا أجيز لك أن تعارض رأي أهل الحل والعقد. الآن أهل الحل والعقد يرون شيئا، ثم يأتي إنسان يرفع عقيرته، العقيرة هي الصوت، يرفع عقيرته بأعلى قدرة لديه بأن له رأيا آخر، ومن أنت أصلا حتى نطلب رأيك؟ أنت لا رأي لك عندنا، لأن المسألة ليست قضية حيض ونفاس، هي قضية متعلقة بمصير أمي. يا نوجد يا لا نوجد، يا نهزم يا ننتصر، يا لا لا. فهذه لماذا أنت تجعل رأيك هو الذي ستنجو به الأمة وهو الرأي المعتمد؟ ويذكرني هذا برؤية وهو أنه لما دخلت القوات الأمريكية لعنها الله في العراق، إذ كان صدام موجودا، كان الشيخ عبد العزيز رحمه الله يرى رأيا وعامة الأمة على خلاف رأي الشيخ عبد العزيز، حتى منهم من بدع الشيخ عبد العزيز ومنهم من كفره من طلبة العلم الصغار. فرؤية بأن الناس يتجهون كلهم إلى غير القبلة، رؤية بأن الناس يتجهون إلى غير القبلة، وأن الشيخ عبد العزيز أبصر في المنام جهة القبلة، وكأنه يدل الناس يقول القبلة وراءكم. ففسرها العارفون بأن الشيخ عبد العزيز اتخذ رأيا هو موافق للحق، وأن الناس وإن أنكروا عليه فإنه ليس معهم إلا فقط الغيرة الدينية والغيرة الدينية. هذه رؤية بعد يا شيخنا قد وضح مسألة الشيخ ابن باز، أنا مش بتكلم عنها خالص. طيب وأنا الشيخ حسن أبو الأشبال قال كنت جالس في مجلس الشيخ ابن باز عندما سئل، وقال الشيخ تكلم في هذه المسألة لأمر لعلة، لأن كانت ستحدث فتنة عظيمة. أنا أتكلم عن مسألة الشيخ ابن باز، أنا بتكلم عن مسألة داعش. إذا ما فعله الشيخ عبد العزيز من أي الأشياء؟ لا أنا الشيخ ابن باز صنف علي، بس صنف علي شيخنا والله صنف علي، بس أرجوك صنف علي عشان أسمع كلامك. من أي شيء؟ بالاضطرار باطنا وظاهرا، ولا ظاهرا لشهوة، ولا اضطرار؟ اضطرار. إذا نجيز الاستعانة من باب الاضطرار، ونجيز الموالاة من باب الاضطرار. مسألة الشيخ ابن باز برا، أنا بتكلم عن داعش حاليا. نستمر يا شيخ. ولذلك مشكلتنا نحن النزول من الأساسيات الأصول إلى قد نتفق في الأصول، لكن متى ما بدأنا نفرق مشكلة. مشكلة الآن داعش الآن أنت ترى داعش الآن أنهم لابد من قتالهم لابد من قتالهم. طيب إذا كانت الدولة الإسلامية في اعتبار ذاتها ضعيفة عن قتالهم وضعيفة عن رد عاديتهم على المسلمين أو تجيز لها لو كلمة لو أو تجيز لها أن تستعين ببعض المشركين لدفع شرهم تجيز ولا ما تجيز؟ سؤال بس أجبني أو تجيز ولا ما تجيز؟ في حال ضعف الدولة الإسلامية عند دفع عاديته في حال الضعف لكن الأمة ليس ضعيفة يقول لو لا أجيز تجيز تجيز طيب إذا تجيزها من باب ماذا؟ من باب الاضطرار إذا هذا هو قول بارك الله فيك رجعنا مرة أخرى أنه إذا كانت الاستعانة باطنا وظاهرا فشرك وإذا كانت الاستعانة لشهوة باطنية ظاهرية فهذه محرمة وإذا كانت استعانة اضطرار فهذه جائزة وإذا كانت صورة من صور الاستعانة التي لا تدخل أصل عند العلماء فإذا ما نقوله في الموالاة نقوله في الاستعانة ما نقوله في الموالاة والاستعانة نقوله في المظاهرة طيب اختلفت أنا وإياك في بعض الصور الجزئية فيبقى قولي قول إنسان لا مدخل له في مسائل الأمة المصيرية وقولك أنت قول إنسان لا مدخل له في مسائل الأمة المصيرية فلذلك حينئذ نترك المجال لأهله فلماذا نشارك بالرأي ولم يطلب منا في مثل هذه المسائل مسألة الاضطرار ايش كان حضرتك مما ذكرت حضرتك مسألة الاضطرار ان قد يكون رسول مرسول من قبل السلطان من قبل الوزير فقد يضطر الى ارتكاب بعض الاثام وبعض المعاصي فهذه الاثام وهذه المعاصي قد تكون شرب خمر وقد تكون زنا مثل ما حدث في وكتب في قصه الجاسوس المصري رأفة الهجان وجمع الشوال وانهم فعلوا هذا وهذا وهذا وقالوا ان هذا من باب الاضطرار هذا يبيح لهم لا يبيح له الفعل وانما يبيح له الموافقه القوليه ليس الموافقه الفعليه احسن الله عليك جزاكم الله نواصل ذكر النظائر في قول باب ذكر النظائر حديث مثال بعض الاحاديث حديث النجاشي يدخل في اي قسم في اي شيء النجاشي لما بقي حاكم النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه الذي ارى والله اعلم أن ما فعله النجاشي من عدم تحكيم الشريعة في بلاده لم يهاجر حتى غير موضوع تحكيم ولم يهاجر أنا أقول أنها من باب الاضطرار لأن بقاءه في مكانه ملكا صالحا يحتمي به المسلمون في بعض الأمور وفي بعض المسائل من شر العدل من سلطة الكفار فهذا طيب هذا طيب يدخل تحت تحصيل أحد أعلى المصلحتين والنفع أعلى الفسادين حتى نص ابن تيمية رحمه الله بأن الإنسان إذا كان عادلا في ولاية وكان خروجه من هذه الولاية الظالمة يوجب حلول أحد أشد ظلما فلا يجوز له الخروج يتعبد لها بالبقاء لأن هذا تخفيف مفاسد. يستشكل عدم هجرته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا أتفهمتم هذا؟ فأرجوكم لا تجعلوا الخلاف في الجزئيات سبيلا إلى النزاع لأن الخلاف في الجزئيات خلاف في أمور تحتمل الاجتهاد. أنت تعبد لله عز وجل بما أداك إليه اجتهادك وعلى عيني وعلى رأسي لكن لا تجعل اجتهادك مصادما لرأي أهل الحج والعقل لأن الأمة في الأزمات تحتاج إلى ماذا؟ الاجتماع إلى الاجتماع والتكاتف ولذلك قاعدوا عندكم هذه القاعدة يقال في وقت الأزمات ماذا يقال في وقت السعة والاختيار؟ يقال في وقت الأزمات شيء أخرى في وقت السعة والاختيار لك الحق أن تعلن اجتهادك لك الحق أن تخرج في دائرة تلفزيونية وتقول والله هذا حرام هذا لأن وقت السعة والاختيار ما في مشكلة لكن إذا في وقت الأزمات فكلما كانت الأمة مجتمعة على قول واحد ظاهرا وباطنا كلما كان أبعد عن نزاعها وكثرة الخصومات فيها والتي هي سبب فشلها ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا فكلما سكتنا عن الأمور الخلافية في أوقات الأزمات واحتفظ الإنسان برأيه المخالف لرأي الجمهور حبيسا في صدره تعبدا لله بألا يظهر شيئا يوجب تفرق الأمة في وقت هي أحوج ما تكون إلى التحامها واتفاق القوة كلما كان أعقل هذا هو العقل لذلك عندنا شيكم هذه مسائل مهمة عندنا العلم له قاعدتان قواعد إدخال وقواعد إخراج أكثر طلبة العلم ممتاز في قواعد الإدخال لكن إذا جاء في الإخراج دمر الدنيا ليس لأن العلم الذي أخذه ليس بصحيح لا العلم صحيح لكن وقت الإخراج هو الخطأ طيب قواعد الإدخال تختلف عن قواعد الإخراج للإدخال قواعده وللإخراج قواعده انتبهوا قواعد الإخراج التي يسميها العلماء قواعد الدعوة والتي لي بها دورة في الريحانين قواعد الدعوة في كتاب اللي اسمه تذكير أسود الصحوة بجمل من قواعد الدعوة مطبوع تذكير أسود الصحوة بجمل من قواعد الدعوة تذكير أسود الصحوة بجمل من قواعد الدعوة، لأننا رأينا طلبة العلم، بعض طلبة العلم في الأزمات عندها العلم صحيح، لكن مشكلته هو يتخبط في الإخراج، ويحتج علينا في الإخراج المتخبط بأنه موافق للكتاب والسنة. نقول يا أخي علمك في ذاته صحيح، لكن ليس الوقت الآن، ليس الوقت مناسب له. مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ، وهي مسألة عبد الله بقطع شيء من الوقت فيها حتى ولو طال المقام، في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له لفيف، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الآن قواعد إدخال ولا لا؟ هو يدخل المعلومة في ذهن معاذ، يدخل الآن معلومة. قلت لا يا رسول الله، قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قواعد الإدخال صحت؟ نعم صحيح. الآن فقال معاذ أفلا أبشر؟ إذا قواعد إخراج لا. فقال لا. طيب مدام لا ليش تعلمني؟ مدام لا ليش تعلمني؟ حتى يبين لمعاذ أنه ليس كل علم دخل بطريق صحيح لابد أن يخرج. لا أحيانا من الحكمة السكوت عن بعض العلم وهو صحيح لإشعال آخر، لأن الظرف الراهن لا يقتضي إخراجه، هذا من العلم. ولذلك قال ماذا؟ قال لا تبشرهم فا ينتكلوا. فلما كان إبلاغ العلم يتعارض مع هذه المفسدة فأبقيه في قلبك يا معاذ. إذن ليس كل علم صحيح في ذاته يكون إخراجه في أي وقت وفي أي ظرف للأمة صحيح. فإذا كنت تعتقد أن الاستعانة بالمشرك محرمة مطلقا ولا تفصيل فيها، وعرفت ذلك عن اجتهاد ونظر، فبارك الله فيك وأبشر بالخير، لكن يبقى رهينا في قلبك لا بد أن تعلم أنه ليس من اللازم أن تخرجه في ظرف الأمة تحتاج فيه إلى اتفاق الرأي واتحاد القوة. ليس لأنه علم صحيح وأنت سمعته من شيخ ومن فتاوى تخرجه في أي وقت، لا، لكل مقام مقال، وليس كل ما يعلم يقال. وفي ذلك بصحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، فأما أحدهما فبثثته فيكم، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا الحلقوم، أي مجرى الطعام. فكان من الحكمة أن يسكت عن بعض العلم حتى يمكن من تبليغ العلم الذي يتعلق بخاصة الناس وعباداتهم. فإذا ليس كل شيء تدين الله بأنه حق لابد أن تخرجه في أي زمان ومكان، بل تعليم العلم مبني على تحصيل المصالح ودفع المفاسد. فأي تعليم يقتل مصلحة ويبعث مفسدة في الأمة فليس هو التعليم الذي يحبه الله ورسوله. فانتبه لذلك، انتبه لذلك، ليس هو التعليم الذي يحبه الله ورسوله. مثل الأمر بالمعروف أن يعلمونك، لو أنك أمرت بالمعروف، عفوا، لو أنك نهيت عن المنكر وأعقب نهيك هذا منكر أشد فأنت على غير الشريعة في هذا الباب. إذا باب الإنكار وباب الجهاد وباب التعليم وباب الدعوة إلى الله لا تؤخذ هكذا، وإنما تؤخذ مقرونة بتحقيق المصالح ودفع المفاسد. فإذا أنا رأيت رأيا وهو كان في خاصة نفسي في بداية الأمور أن الاستعانة بالمشرك لا تجوز مطلقا، لكن يبقى هذا الاعتقاد في قلبي أعمل به في خاصة نفسي وأدين الله عز وجل به. إلا أن أمة الآن لا تحتاج إلى تقريره، لأن الأمة قد أجمعت على رأي، فيما أرى أنها أجمعت على رأي معين، فأهل الحل والعقد يتحملون ما تحملوه أمام الله، وأن الله يعلم ما في قلبي. والذي يمنعني من إخراجه ومعارضة الرأي العام به هو أنني أريد من الأمة أن تكون أمة واحدة لا اختلاف فيها ولا تنازع، لأن أعظم قوتنا في وحدتنا. والله ما يستطيع العدو علينا إلا إذا اختلفنا وافترقنا، أقسم بالله. متى ما بث روح النزاع والخصومة بيننا خلاص صرنا لقمة سائل، وإلا فأتحدى العدو مع اتفاق قلوبنا واتفاق وحدتنا وقوتنا، والله يتحدى أن ينتصر، أتحدى العدو أن ينتصر، أتحداه أن ينتصر. لكن هو الخبيث العدو يعلم أن قوتنا في وحدتنا فيحاول أن يبث بيننا روح النزاعات، يروح النزاع. فبما أن باب تصريح الفرد برأيه المخالف لرأي الجماعة في وقت الأزمات، بما أن تصريح الفرد برأيه الخاص المخالف لرأي الجماعة في أوقات الأزمات قد يوجب زيادة خصومة ونزاع، فمن الحكمة أن أؤخره إلى إشعال الآخر. إيش بيضر؟ من ستهلك الدنيا نموت؟ أو خلونا إشعال. ممكن يعد القاعدة تصفيق الفرد. لا شغال في رأي لي لم يخالفني فيه الجمهور كله. وهي أنني لا أجيز التضحية عن الميت استقلالا. ليس هناك دليل يدل على ذبح أضحية خاصة للميت ليست من مال الميت يعني وليست من غلة أو قفة، وإنما الحي يدفع مالا في أضحية خاصة للميت. أتحدثت جدي دليل فيه الميت يضحى عنه تبعا لا استقلالا، ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، لكن هذا الرأي لا يزال حديثا في صدري حتى إذا سئلت عن هذه المسألة بعيني أقول العلماء يفتون بالجواز، أربط السائل بأهل العلم. وفي مسائل الحج كثيرة أرى أنه ليس عليه دم، لكن أقول الجمهور من أهل العلم يوجبون الدم، لأن في بعض الظروف وبعض الأماكن لا ينبغي تشتيت آراء الناس ولا ينبغي تشتيت عقول الناس فيها، من الحكمة أن تعطي الناس رأي الجمهور العام. ولذلك كان منادي هارون يقول لا يفتي في لا يفتي في المناسك إلا عطاءه. كلما كان الناس على قول واحد كلما كان أبعد عن الخصومات والنزاع. هذه ليست من قواعد العلم تعلم، هذه من قواعد دعارات، قواعد الإخراج. لا أعرف إلا القاعدة إيش هي؟ تصحيح الفرد في أوقات الأزمات. إذا كان إخراج رأيك الفردي معناها أن إخراج رأي الفرد المخالف للجماعة في الأزمات يزيدها وقودا، فحينئذ من الحكمة للفرد أن إيش؟ أن يسكت. لا للسكوت المطلق، لا وإنما مطلق، مطلق السكوت حتى تزول الأزمة ثم نصلح برأي ولم أكن قد وافقتكم في ذلك، وما تدري عن النتائج ربما يكون رأيك هو الخطأ. الاستعجال لماذا؟ جزاك الله خير. الأمراء يتعبوننا. أمراء هذا هو أمير المؤمنين. شايف شراء؟ يوجد مويه هنا. دائما الأمراء يتعبون. أنا هذا الذي أدين الله به، وإن كان المتحمس لا يوافقون ويقولون هذا دجال، هذا منبطح. منبطح للحكام. والله لا أدين الله عز وجل إلا بهذا. هذا أدين الله به. أن رأيي الخاص إذا كان معارضا لرأي الجماعة في وقت الأزمات أسكت عنه. حتى إشعال آخر، حتى تزول الأجمع عن أمتي، ثم بعد ذلك أصرح برأيي ودليلي وأقول هذا ما ينبغي. هذا ما فيه رأي لي لا أعمل به ولا أفتي به وإنما أعمل به. أيضا رأي آخر وهي أن المسافر إذا أدرك من صلاة المقيم ركعتين فأقل فيجوز للمسافر أن يقصر. وهذا رأي رآه أيضا بعض أهل العلم، وقد حكاها الإمام النووي في المجموع، لكن هذا أعمل به في خاصة نفسي. لكن إذا سألني أحد أقول العلماء يفتون بوجوب الإتمام. العلماء يفتون بوجوب الإتمام. إذا أدرك المسافر من صلاة المقيم ركعتين فأقل فلا يلزمه الإتمام. هذا هو الرأي الصحيح. لا أقوله إلا عند طلبة العلم اللي يتحملون قضية الخلاف. لكن أما عند العامة اللي يقول إيش أنت أعلم من ابن باز؟ أنت أعلم من خلص من هذا ولي أربطه. رأي العالم وتوكل على الله. رأي العالم. دائما العامة كلما ربطوا بآراء علمائهم الراسخين ليدينوا الله بالعلم لهم بالعلميين، كلما هذا إنتاج عظيم على العامة، إنتاج عظيم على العامة. الآن كل يفتي، صار كل يفتي بآرائه الخاصة. طيب حتى إنسان يفتي بأن الغناء جائز، نقول طيب يا أخي اسمع أم كلثوم من يديك إلى رجليك من الصبح لأن الظليل في بيتك يا أخي، لماذا تجعلها قضية عامة وتباهي للأمة عليها؟ يعني خلاص الأمة انتصابها في قضية أن تسمع الغناء فتنتصر ولا تسمع الغناء فتهزم. هل هذه الأمة دين ضيعته الأمة حتى تجعله يعني مجالا للسباب ومجالا لكثرة النزاعات وكثرة الكلام والقيل والقال؟ أجل تغذية يا أخي اسمع في يديك ورجلك لوردة وأم كلثوم وحال عبد الحليم حافظ. وش عندكم أيضا من المصريين؟ وشدي هو محمد عبده ثابت. اسمع لكن لماذا أنت تريد أن تشرك الناس معك في السماء؟ الأمة مرتاحة يا أخي لرأي العلماء هي بأن الغناء حرام، مرتاحة لرأيي. ليش لا تتركونه وتأتون مني؟ طيب قضية كشف وجه المرأة عندنا في المملكة بعض الأخوان الفتوى العامة بأن وجه المرأة محرم، لا تكشف. الناس استقرت أمورهم على تخرج أنت بزوجتك وهي كاشفة حتى تثبت للناس ماذا يعني؟ اكشف بناتك، اكشف زوجتك، كيفك أن تتحكم في من تحت يدك إذا وافقوك على هذا؟ لكن أن تجعلها قضية في العامة إلا الأمة توافقني، إذا استقر رأي الأمة على رأي علمائهم فاتركهم ترى الاستقرار زين. في القرن العشرين الاستقرار زين. كثرة النزاعات والخلافات ترى والله ما تجيب إلا الشر. شر. نتعبد لله بترك آرائنا الخاصة من أجل استقرار أحوال الناس بس على قول واحد. في سماحة الشيخ محمد رحمه الله أنا أعرف أن الرأي ليس رأيه إذا قال العلماء يفتون بكذا. أعرف أنه ليس اختيارا. دائما في الحج أحيانا يسأله السائل ثم يطرق الشيخ ويقول العلماء يقولون بوجوب الدم عليك في هذه الحالة. أنا أعرف مباشرة أن الشيخ ما يرد، لكن لربط الناس العلماء هم يتنازلوا عن رأي الفردي من أجل الجماعة. هذا هو الفقه، يسمونه فقه العلم، مو بعلم، فقه العلم. هنا بعض الناس إذا تعلم علمي معلومة صغيرة بدأ يزعق بها في كل مكان، ولا يراعي لا مصلحة ولا مفعل. المهم يزعق على طيب إيش يا أخي؟ والله هذا علم صحيح. أنا سألت الشيخ الفردي يا أخي، ما أسألك ما أتكلم معك صح ولا لا، أقول هل من المناسب الآن، هل من المناسب إخراج هذا النوع من العلم الصحيح؟ لو عكست الأمر لو سمحت، الآن في تركيا كشف الوجه أو ستر الوجه أمر، لا في جزئية لابد أن تنتبه لها، وهي أن الناس إذا استقرت أمورهم على ما يوافق الشرع لا ما يخالف الشرع. العلماء مجمعون على أن الأفضل للمرأة أن تستر وجهها، العلماء مجمعون على هذا. فإذا سترها لوجهها ليس مخالفة للشرع حتى نقول أقر الناس عليه، وإنما أقر الناس عليه لأنه لا يخالف الشرع. ولكن هذا ما يعتبرونه شرعا هنا يصح الأفهام. الدين ليس خاضعا لجهل الناس ولا لإرادات الناس، الدين دين الله. فإذا كان العموم يرون أن هذا من الدين وهو في حقيقة ليس من الدين، فكثرة الناظرين فيه بأنه من الدين لا يجعله من الدين. الكثرة لا تدل على صحة ولا على خطأ، الكثرة لا تدل على صحة ولا على خطأ، حتى وإن كان أكثرهم يرى ذلك. الآن هذه الجزئيات ليس كذلك، المهم نتفق على المسألة أصولية دعانا لها هذا الكلام، وهي أن الذي أوجب كثرة الكلام في مثل هذه المسائل هو أن الأفراد يريدون إلزام الأمة بآراء فردية في وقت الأزمات، وهذا خطأ. الأفراد يتنازلون عن آرائهم الخاصة في الأزمات جمعا للكلمة، هذا هو العقل الذي ربانا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة 49: كل من ثبت إسلامه بيقين فلا يجوز الحكم عليه بالخروج منه إلا بيقين. هذه قواعد التكفير. نعم. هذه قواعد التكفير والله. ولي رسالة اسمها التقرير في قواعد التكفير. كل شيء. ربنا يحفظك يا شيخ. طلعت عليها؟ ربنا يحفظك. ما شاء الله ما فيش مسألة اللي حفظك لها في كتاب. أسأل الله تعالى أن ينفع. خاصة مسائل التكفير عليت فيها مع الشباب كثيرا. اسمها التعليم. حتى كفروني حتى كفروني بهذه التقريرات. كفروني يا شيخ. حتى كفرني بعض الشباب بهذه التقريرات، حتى وصفوني بأنني منافق من منافقي آل سعود، وأنا والله أدين الله بالعلم، لا رضا لا لآل سعود ولا لغير آل سعود، وإنما ما قرره العلم وندين الله عز وجل به، وأصرح به بالمحاضرة أنني لا أقول هذا الكلام لسواد الحكام ولا أقوله لرضا أحد، وإنما أقوله لأنني هذا سبحان الله أغير عقيدتي من أجل أن أقنعك بأنني لست مع الحاكم. أنا ما دخل بك، هذا عقيدتي، سواء وصفتني بوصف سوء او وصفتني فليست الاوصاف السيئه تجعلني اترك عقيدتي، هذه عقيدتي التي دين الله بها. فكثره التكفير وكثره مناقشتي مع التكفيريين عرفت القواعد التي اخلوا بها، فالفتها في قرابه 200 صفحه في 35 قاعده، من ضبطها باذن الله لن يتطرق له تكفير باطل باذن الله. اعيد اسمك. اعيد اسمك. تقرير التكفير. معك يا ابو تقرير معك هو في الايميل تجده، اي موجود مع الاخ بندر. التعليل ولا موجود مع الاخ بندر؟ التقرير. لا اصل التقرير، لان التقرير سيطبع ان شاء الله بتقديم الشيخ صالح الفوزان باذن الله. هذه دين الله عز وجل، من ارادها فيجدها عند الاخ بندر حاضره، لكنها في مذكرات قد يكون فيها بعض الاخطاء المطبوعيه المحققه لم تدخل بالانترنت الى الان، لكن من أراد استئجانه عند الأخ بندر. تقرير القواعد. على كل حال هذه من قواعد التكفير، أن عندنا قاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك. صح ولا لا؟ من تيقن أنه متطهر ثم شك في حدثه فهو متطهر. طيب من تيقن أنه محدث ثم شك في حدثه في طهارته فهو محدث. طيب من تيقن أنه مسلم ثم شككنا في السبب الذي يخرجه عن دائرة الإسلام نصبنا مسلم. لا يجوز التكفير بالهوى ولا بالظنة ولا بالشكوك والخيرات والأوهام. هذا رجل مسلم، إياك أن تخرجه عن دائرة الإسلام الذي يقين. انتبه، ترى من يوم اسمعوا عندنا دائرتان، دائرة كفر ودائرة إسلام، حتى عشان تعرفون هالقاعدة كيف يعني عظمتها هذه القاعدة وكيف أهميتها. عندنا دائرة كفر ودائرة إسلام، انتبهوا، دائرة كفر ودائرة إسلام، عندنا دائرتان. انتبه، إدخال الكافر للإسلام خطأ أبسط عند الله من إخراج المسلم إلى دائرة الكفر خطأ. انتبه، إدخال كافر اجتهادا واحتمالا لدائرة الإسلام مقبول مقبول، لكن إخراج مسلم احتمالا أو شبهة أو شكا من دائرة الإسلام فعظيم. قالوا لمن؟ قالوا لأن دائرة الكفر دائرة غضب، ودائرة الإسلام دائرة رحمة، ورحمته تسبقه. فكونك تخرج الإنسان من دائرة الغضب خطأ إلى دائرة الرحمة هذا مقبول، لكن كونك تخرج الإنسان من دائرة الرحمة إلى دائرة سخط الله وغضب هذا لابد فيه من التشديد. انتبهوا، أرجوكم تسمعوني قليلا. إيش؟ بعض الأدلة على مثل الرحمة تسبق غضبي، سأتي بالأدلة على هذا سوف تأتيك بكثرة، بس أنت انتظر إلى التأصيل. نحن التأصيل ثم التدريب. الآن فهمتم الدائرتين؟ أيهما أسهل، تكفير المسلم أو الحكم بالإسلام على رجل كافر؟ أيهما أسهل خطأ؟ الحكم بالإسلام الكافر هذا أسهل خطأ. ولذلك يجوز لك شرعا أن تدخل كافرا للإسلام بالاحتمال، ولا يجوز لك أن تخرج مسلما من دائرة الإسلام بالاحتمال. انتبه. والدليل، الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فصبحنا الحروقات من جهينة، فأدركت رجلا فلما علوته بالسيف قال: أسلمت لله، وقال: لا إله إلا الله. أسألكم بالله، هو الآن يريد أن ينتقل من ماذا؟ من الكفر إلى الإسلام. من الكفر إلى الإسلام. طيب، أو يحتمل انتقاله هذا أنه يريد الهروب والتعود فقط؟ نعم يحتمل. هو الغالب، هو الغالب. نحن نفهم ذلك ولا لا؟ نحن نفهم من إسلامه في هذه الظروف الصعبة التي ليس أمامه وقتل إلا هرب من القتل، أنه تعود من القتل، ففي احتمال في إسلامه. لكن قبل النبي إسلامه ولا لا؟ قبل مع وجود الاحتمال، لأن الآن سننقله من دائرة الكفر إلى دائرة الإسلام. ولذلك أسامة عمل باحتماله فقتله قبل التخبر عليه، قتل فقتله. فلما جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما فعلت ذلك يا أسامة؟ قال: إنما قال خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ أنت عندك نطق لساني ونطق قلبي، أنت مأمور بأن تأخذ للظاهر والله يتولى السرائر. فالظاهر أنه نطق ولا ما نطق؟ نطق. إذا لا شأن لك، هل قلبه مقر بها ولا لا؟ أنت لم تؤمر أن تنقب عن قلوب الناس ولا أن تشق بطون الناس، لك الظاهر. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قتل هذا الرجل الذي أسلم في هذه الظروف التي تحتمل أن إسلامه كان عن غير رغبة، لأن المتقرر أننا نقبل إسلام الكافر ولو بالاحتمال. حتى سبحان الله الفقهاء لهم لذائذ في هذا، الفقهاء لهم لذائذ. قالوا: ولو أذن الكافر استهزاء بالأذان لحكم بإسلام، مع أنه يحتمل أنه إنما أراد بالأذان ماذا؟ السخرية. أقول ليه؟ ما دام نطق بالشهادتين جبه جبه جبه جبه من اللذين، تراك مسلم. قال: أنا ما أنا مسلم. شوف ترى والله بنطبق عليك حد الردة. ما في، ترى نص على البقاء ولا لا؟ نص على البقاء في المغني وغيره. بل لماذا؟ أوليس ثمة احتمال في الإسلام أنه لا يريد؟ جواب: نعم، نحن ندخل الكافر للإسلام ولا عن طريق الاحتمال. ماشي خلاص، جبه خليه ينقذ من النار، جبه حتى لو الفور ما بقى، نقصبه يبقى. نقول أنا، يقول أنا ما أبغى إسلام، أنا عدنت السخرية. يقول: شوف يا حبيبي، والله أنا سخرية، ما سخرية، خليك مسلم بس، خليك مسلم مؤذن، والله يطبق عليك على كل ردة. خله، إن من الناس من يقاتل الجنة بالسلاسل يوم القيامة ولا لا؟ حتى قالوا أيضا في نبحة ثانية، قالوا: من حكم إذا جاء كافر خلف الصفوف المسلمين وبدأ يركع ويسجد، يركع ويسجد، يتشبه بالمسلمين بصلاة؟ قالوا: مسلم، يحكم له بالإسلام ظاهرا، فإن أباه فيطبق عليه حكم الردة. الله، حتى بالاحتمال، نعم بالاحتمال، نفس الحال، عدنا، لكن الإخراج من هذه الدائرة لهذه الدائرة انتبه أن يكون بالاحتمال، بل بالقطع واليقين بالسبب بعد توفر شروط وتبنون. أحاطت الشريعة الإخراج من هذه الدائرة، أحاطته بهالة من الشروط والضوابط قوية جدا. أما الإخراج من هذه الدائرة إلى هذه الدائرة ما في شروط ولا ضوابط. كلمة واحدة، عدنا، حتى لو ما نطق بلا إله إلا الله، مجرد صلاة، مجرد صلاة، عطنا بس، جبه، أهلاً وسهلاً بك يا مسلمين. أنا ما بيأسلم، شوف أبي أنت مسلم، مبروك أخوي حبيبي بيأسلم. في الصحيحين من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، هذه الأدلة ترى اللي أقولها، قلت يا رسول الله أرأيت لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال لا تقتله. قلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي وقال ذلك بعد أن قطعها، اليد منفصلة والدماء تنتثر والجاني أمامي قد استسلم والسيف معي، بالله ماذا سأفعل؟ اقطع رأسه يا قال يا رسول عن بغداد الأسود. قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لا أبدأ ثم لال مني بشجرة فقال أسلمت لله، يعني أنا استسلمت عند استسلام، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال لا تقتل. قلت يا رسول الله قد قطع يدي، إنه قد قطع يدي، ثم قال ذلك بعد أن قتلها فأقتله؟ قال لا تقتل، فإن قتلته انتبه فهو بمنزلتك قبل أن تقتل، يعني قبل أن ترتكب هذا الذنب العظيم، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، يعني أنت بمنزلته كفرا وهو بمنزلتك قبل ارتكابك لهذا الذنب العظيم. هذا من أحاديث البعيد التي تجرى ولا تفسر، لكن يستفاد منها أنه أولا يحتمل أن إسلامه كان لعذر آخر غير رغبة في الإسلام، أو بلى، لكنه انتقال من دائرة الكفر إلى دائرة الإسلام، فالدين يقبل فيها الاحتمالات، الأدلة تقبل فيها الاحتمالات، مش الحق أطلع كان ينبغي لك أن تكف عنه ولا تنظر إلى اعتبارات أخرى، انتقام وانتصار ليدك، لا لا لا خلاص، هذا الآن صار أخاك، صار هو أخاك، صار أخاك، نعم صار أخاك، ولا يجوز منها أن تنتقم من أخيك بعد عصمة دمه وماله بتلك الكلمة. هذا هو ديننا الذي الآن يا شيخ، الآن يا شيخ يا شيخ أعوذ بالله، أكثر تكفير هو للإخراج من هذه الدائرة إلى هذه الدائرة، وإذا سألته عن سبب إخراج المسلمين بهذا يبين لك احتمالات. انقلبت الآية عند كثير من الشباب الآن، صار يخرج الناس من دائرة الرحمة إلى دائرة السخط والغضب بالاحتمالات، ولكن إذا جاء في إسلام الكافر بدأ يضع العقبات والشروط، حتى إن بعض من قبض عليه يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، لا لا طع، أنا أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أنت الآن تثبت من كفره، وعنده بعد من ثبت كفره بيقين فلا ينتهي، هل يشبه قاعدة الخوارج هذه؟ هذا نتعامل مع المسلمين نقتلهم بالظنة والتكفير بالهوى والشهوة؟ أعوذ بالله من هذا المنهج، منهج باطل. فلذلك الإسلام يرضى بإدخال الكافر ولو احتمالا في دائرة الإسلام، لأنه نقل له من دائرة، عرفت الأدلة، من دائرة الغضب إلى دائرة الرضا، وينهى نهيا عظيما عن إخراج الإنسان من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء المراحل. قال لي أحدهم يوما عندما نظرت قاضي في الدولة، فلما كل ما تكلم في شبهة أضحضها له، ثم قال في النهاية لعله كفر يوما ما. رأيت؟ والله قال صدق صدق، أنا كفروني لأنني دعوت الملك عبد الله كان مريضا، فقلت أسأل الله ليش في ولي أمرنا، قال أنت كافر، قلت طيب سبب تكفيري بارك الله فيك، قال أنك دعوت للطاغية، قلت طيب وهل مجرد الدعاء للطاغية يعني بالهداية والاستقامة والشفاء والعافية كفر؟ نعم. أين دليله؟ سبحان الله. أين دليله؟ لا تريد قوم من يؤمنون بالله واليوم الآخر. فأدخلها في باب الموالاة. أدخلها في باب الموالاة. قلت يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام دعا لدوس ودعا لأم أبي هريرة بأن يهديها الله، ودعا لأبي بكر أبي قحافة، ودعا لهؤلاء المشركين أن يهديهم الله، ودعا لعمر بن الخطاب اللهم أعز هذا الإسلام. يعني كوني والله أدعو لكافر حتى وإن سلمنا كفر، أدعو لكافر بالهداية والاستقامة أن يبصره الله بالهدى والرشاد، إيش يمنعك يا أخي أنت؟ ما تبي تكفر المسلمين؟ وقد جربت الخوارج كثيرا فوجدتهم يحرصون على الإخراج أكثر منهم في الإدخال. صح. هكذا والله. ها صحيح والله. ولذلك من الذي اهتدى عليه بالخوارج؟ اعطوني رد من اهتدى عليه بالخوارج. لا يحرصون الا على الاخراج. طيب من الذي وظيفته الاخراج؟ ابليس. ابليس هو الذي وظيفته الاخراج من هذه الدائره. فابليس عنده موظفون. هؤلاء الخوارج موظفون عند ابليس يقومون بمقامه. ما بعد شفنا الخوارج اخرجوا احدا من هذه الدائره ولا هذه الدائره. اغلب من يوم ومن يوم يصبحوا الى كذب. هل في طيب مسلم؟ خلاص ما عاد في احد مسلم عندكم ابدا. فاذا قضيه اخراج. ولذلك اضعف الناس عن العمل لله هو اكثرهم اخراج. كلما كثر التكفير كلما ضعف عن العمل لله. واذا اراد ان يتحدى هل الخوارج لهم ملتقيات دعويه؟ هل الخوارج لهم مراكز صيفيه؟ هل الخوارج يحرصون على حلقات القران؟ ما عندهم قضايا الدعوه هذه خلاص. لماذا؟ لان الله حرمهم من ذلك. حتى سبحان الله حتى صار همهم مذ يصبح الى ان يمسوا وهم كيف فقط يخرجون. انت ما بعثت لتخرج. هذا واقع. انت ما بعثت لتخرج. انت لتدخل. حاول ان تدخل. حاول ان تؤلف الناس على الاسلام يا رجل. لا ينفرن احد من الكفار عن الاسلام بسبب سوء تصرفاتك انت. الان كفروا المسلمين باقوالهم ونفروا من عنده رغبه في الاسلام به بأفعالهم المشينة ومقاطعهم السيئة التي لا تمت إلى الإسلام ولا إلى الدين بسئلة. يا رجل اترك هذا. حتى إذا أراد أن يتوب أغلقوا باب التوبة. أنا رأيت مقطع يا أستاذي والله مجموعة من المسلمين في وسط المسجد أمسكوهم مسؤولين ينطقون بالشهادة والله يا مسلمين والله ينطقون بالشهادة صحيح نطقا واضح ومع ذلك وراءهم بالرصاص. طيب أسلم أخوك الآن خل الإسلام احتمال قال الإسلام احتمال ما استقبل هو لم يقتد حتى يقتله يعني لا إله إلا الله. ولكن يا شيخ أنا بعيدا عن ما يفعله داعش في الجانب الآخر من أسرى النظام على سبيل المثال ينطقون الشهادة لكن ربما يطبق عليهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. هذه لابد من صدور حكم حاكم فيها لا يطبق عليه الحكم بمجرد القبض عليه. أنت الآن قدرت عليه خلاص انتظر محاكمة عادلة له. انتظر محاكمة عادلة. ما تجزم بأن نطقه كان فقط لخدمة النظام أو ليبقى حتى يقتله. ففي ورود احتمالات. هذه الاحتمالات يفصل فيها القاضي. القاضي يعرض عليه القاضي بما أنه الآن خلاص ألقى سلاحه لماذا تتعجل في قتله؟ ربما يكون مسلما صادقا ويكون صالحا ويفعل. جعله أسيرا حتى تتعجل. على الأقل أسيرا حتى يقضي الله عز وجل في أمرا كان مفعولا. ليش تستعجل؟ شكرا شيخنا. جزاك الله خير. الله يغفر لكم. أنا أعلم شوفوا فيه قاعدة عندنا وهي أن المسائل المصيرية لا مدخل للعواطف فيها. صحيح. خذوا هذه القاعدة احفظوها. صحيح. المسائل المصيرية لا مدخل للعواطف فيها. أنت عندك عاطفة جياشة في مسائل خاصة بكيفك. لكن تدخل بعواطف في مسائل مصيرية لا. مثال أضرب مثال بدليل. يعني تقول أين الدليل؟ ترى عندي في كل أدلة كثيرة لكن أعطيك منها ما تيسر. أنا أتعامل حتى لا أبدا بإذن الله. بإذن الله الإخوان وثقوا بأنني لا أقرر إلا ما فيه دليل بإذن الله. ومن أراد الدليل موجود. النبي عليه الصلاة والسلام قضية السمع والطاعة للحاكم الظالم. النفوس تأبى أن تطيع ظالما. النفوس تأبى أن تطيع من يأكل أموالنا ومن يستمتع ويتركنا ومن يستغني بأموالنا ومن يظلمنا. النفوس تأبى طبعا وغريزة أن تطيع هذا الحاكم. ولذلك أدخل قضية العواطف فقال لا مدخل للعواطف في قضية المسائل المصرية. قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة في أجل يسرنا قضايا طبائع ويسرنا وأثرة علينا. إذا قضية على المرء السمع والطاعة في الصحيح الحديث بن عمر على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره وألا ينازع إلا أن يمر بمعصية فلا آخر الحديث. فإذا دائما في المسائل المصرية يقطع فيها علائق الطبائع لأن العواطف ما دخلت في مسائل المصرية أفسدتها. العواطف إذا دخلت في المسائل المصرية أفسدتها. فإذا قلنا والله يجب السمع والطاعة للحاكم يبدأ الناس يكلمونك لا بدليل وإنما بعواطف. كيف تأمرني أنا أسمع وأطيع وقد ضرب ظهري وأخذ مالي؟ كيف تأمرني أنا أسمع وأطيع وهو يوالي الكفرة؟ كيف لا هدع نفسك اسمع وأطيع إلا أن ترى كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان. وانتبه في شرط ثاني قدرة. يعني إيش معنى وش معنى القدرة؟ وش معنى القدرة؟ القدرة يعني أن يكون الحاكم الثاني جاهز. ما ننتظر صناديق الاقتراع. ترى ليس من الشرع إسقاط حاكم ثم الرجوع إلى صناديق الاقتراع، لأن قد يأتينا بصناديق الاقتراع أفسق منه وألعن منه. ولذلك يقول لا بد ان يكون الحاكم الثاني جاهز وهو اصلح منه اخف مفسده على الامه منه. الان نحن نسقط حكامنا في الربيع العربي ثم بعد ذلك نفس هذا صناديق اختراع غير جاهز الاخ ما بالحين بس بيض والغلبه في الدوله غالبا الغلبه في الدوله غالبا للفشاق يختارون فاسق والله ما يختارون فاسق قيام غير شرعي قيام القيام غير شرعي الله اعلم كلام من خلاله لكن في امر يعني لا مثلا الان لحظه في امر عام ولا خاص لا لا لا هذه المساله هذه المساله يعني الان انت قلت من رب انه يجيب حاكم احيانا يعني الان مثلا خاصه في الثورات يعني الان عربنا من خرج فهو على او يدرك على انه في حال حتى لو صارت صناديق اقتراع فانه على اليقين كان الحاكم جاهز او انه سيكون العدل لان الاغلبيه هي ستختار الحق او الحاكم العادل الاكثر يعني يعني الاقل ضررا ومفسده فالا يكون هذا المقام كانه موجود وجاهز لا هذه المساله مصيريه ولا لا مصيريه طيب انت اسقاط هذا الحاكم الظالم الان الموجود هذا مفسده انتبه مفسده يعني او نقول مصلحه مصلحه ولا مفسده بالجانبين انت تفهمها طيب وكون الأمة ستختار حاكما صالحا هذه مفسدة هذه مصلحة متوهمة الآن بقاء هذا الحاكم الظالم مصلحته متيقنة هو أنه على الأقل يحفظ بعض الأشياء يعني عندنا مثل بالعربي في السعودية يقول العمش ولا العمى العمش ولا العمى الرمد يعني سمع المرمد فهذا مصلحة بقائه متحققة طيب الحاكم اللي بتو بيجي مصلحته متوهمة هل أنت تنسب يقينا تتألى على الله بأنه سيكون حاكما صالحا ولا يغلب على الظن؟ أجب لي. إذا ما دام يغلب على الظن فمصلحة متوهمة ليست متيقنة ومصلحة وجود الحاكم الآن متيقنة. هو فيه مفسدة الحاكم الظالم فيه مفسدة الطاغية فيه مفسدة لكن أيضا فيه مصلحة تؤمن به رسول الله يخاف منه اللصوص والفساق بعض اللصوص ما ترده آية يرده وجود الحاكم لا يجوز للعقلاء أن يترك المصالح المتحققة لمراعاة إيش؟ متوهمة. مصالح متوهمة. الآن أنا عندي عصفور في أرميه أرميه بناء على أنني سأمسك عصفورا آخر؟ الجواب لا. أنت الآن عندك مصلحة متحققة. هل تريد أن تدمر هذه المصلحة المتحققة؟ من أجل أنه يغلب على ظنك أن الحاكم الثاني سيكون أصلح منه؟ الجواب لا. هذه المسائل المصيرية التي ستراق فيها الدماء وتدهى فيها الأعراض وتهدم فيها البيوت وتدمر فيها البنية التحتية ويخرج الناس قتالاً من بيوتهم في هذه المعلومات لا بد أن نتيقن لا بد أن نتحقق من وجود المصلحة المقابلة لا يكفي فيها غلبة في الظن مراعاة أحوال الناس ودماء الناس لأن المسألة مفسدتها إما عامة وإما أو إما مصلحتها عامة وإما مفسدتها عامة كما كانت مفاسده عامة ومصالحه عامة فنتريث بالناس حتى لا نلقي الناس في هبوة هم لا يستطيعون تحملها ولا يستطيعون إخراج الخروج منها حتى لو أظهر كفرا بواحد إيش؟ حتى لو أظهر كفرا بواحد تحقق شرط واحد بقي الشرط الثاني وهي القدرة على إبعاده وتنصيب غيره ممن هو أصلح منه بلا إراقة يعني أنت الآن تؤيد كلام الدكتور البوطي يعني ما اعرف كلام يعني ما اقرار اني بشار ولي امر شرع ولي امر بشار نعم هذا اقرار اني بشار ولي امر شرع اقرار اني زين العابدين ولي امر شرع اني حسن مبارك ولي امر شرع انا لحظه اسمع هذا سؤالي يا شباب لا لحظه سؤالي لا عفوا عفوا عفوا ارجوكم لا بد ان نحط بين امرين لحظه طيب طيب انت لا تاخذنا بالصوت انا مش بالصوت اصل حضرتك الكلام اللي حضرتك بتذكره كانك تنزل هذه الايات وهذه الاحاديث على ان هؤلاء ولاة شرعيين طيب هذا في حال ان هذا الحاكم يقيم شرع الله عز وجل يقيم المله ينصر السنه ينصر الدين لكن هذا الذي يحارب اهل المله ويحارب الدين يحارب الشرع ينصر الكفر وينصب الطغيان ويضعونا في المعتقلات والسجون ويجعلوننا في المعتقلات والسجون نفخر لا هذا دين محاربة يا أخي أنا في السجن في معتقل وأنا يضربني يقول لي يا ابن كذا لو ربنا حصل نزل هحطه في الزنزانة اللي جنبك أثق في إيمان هذا كلها عواطف كلها عواطف يا سيدي فضل بعد اذنك يا استاذ عبد الله خليني اتكلم على اللي انا شايفه فضل هذه مساله انا لا اتكلم شيخنا حضرتك في قول علي رضي الله عنه: ايها الناس اسمعوا واطيعوا، فانه لا يصلحكم الا امير برا كان او فاجرا. قال: يا امير المؤمنين، هذا البر قد عرفناه، فما هو الفاجر؟ قال: يقسم بالسويه ويعدل بين الرعيه ويجني الفيء ويقسم الغنائم ويؤمكم في الجمعه وفي العيد وفي الجمعه والعيدين ويؤمكم بكتاب الله ويدعوكم اليه. قالوا: يا امير المؤمنين، فما فجره؟ اذا كان هذا هو الفاجر فما فجره؟ قال: وإن استأثر نفسي بشيء من الدنيا. وحضرتكم علمتونا أنه إذا قال الله شيئا وفسره رسول الله فرسول الله أعلم الناس بمراد الله، وإذا قال رسول الله قولا وفسره الصحابي فصحابة رسول الله أعلم الناس بمراد رسول الله. يبقى هذا هو البر الفاجر، أو هذا هو الفاجر الذي فسره علي رضي الله عنه. أنا لا أستطيع أن أقول أن حسن مبارك فاجر، ده كافر ابن كافر. لا أستطيع أن أقول أن زين العابدين وهؤلاء كفار، هؤلاء خارجين من الملة عند أولا، مش عندي أنا بقى، لا، عند علمائنا المعتبرين في مصر، من نسق في دينهم: الشيخ محمد عبد المقصود، الشيخ حسن أبو الأشبال، الشيخ فوز السعيد، الشيخ نشأة أحمد، واخد بالك، مشايخنا الكبار كلهم كفروه. والشيخ أبو إسحاق الحويني قال لي: مبارك كافر قولا واحدا. شيخ يعقوب قال: انا لا اصرح بهذا الكلام، ولكن مبارك عندي كافر قولا واحدا، قولا واحدا قالوا هذا الكلام. لكن فانا اقول ان هذا يحتمل فيه ولا يحتمل، وانزل الايات التي نزلت في سيدنا الامام احمد بن حنبل وهو يتكلم مع من؟ مع المعتصم الذي يقيم الشرع ويقيم المله، خليفه للمسلمين، انزلها على حسن مبارك، ونزلها على زين العابدين، ونزلها على بشار. هذا ما اظن ان هذا ليس دين. أنا آسف يا شيخنا يعني، بس هذا ما أدين الله أبدا أبدا. وكلامك على قلبي كالعسل، وكلامك على قلبي كالماء العذب السلسبيل البارد في ليلة في الظهيرة القائمة. الظهيرة القائمة. أنت تريد أن تثبت مسألتين، كل هذا تريد أن تثبت مسألتين، وهي المسألة الأولى، المسألة الأولى أنك تجيز الخروج لمجرد الكفر فقط. أنت انتظر. المسألة الثانية أن عندك تلازم بين اعتقاد ولايته و كفره والسمع والطاعة له. فاسمح لي أصحح لك هذه العبارتين. أول شيء، إذا كان الحاكم كافراً عندك فمجرد اعتقادك لكفره يخلع بيعته، فكونك تخلع بيعة هذا الحاكم لاعتقادك كفره ومن شروط صحة البيعة أن يكون الحاكم مسلماً يجوز لك ذلك. فأنت إذن لماذا تسمع له وتطيع؟ جمعاً للكلمة فقط، لكن ليس لاعتقاد بيعته. فكونك تخلع البيعة لا يقتضي أنك تخرج عليه. فالخروج شيء ونقض البيع شيء. فحسني مبارك كافر، أنا أقر بذلك. زين العابدين كافر ملعون، أيضا أنا أقر بذلك. ونسأل الله أن يمشي. وبشار أيضا كافر زنديق ملعون، ونسأل الله عز وجل أن يمتعنا برؤية أشلائه متفرقة وأجزائه متمزقة. وكل هذا أنا أقر لك به، ولا أقول بأنه ولي أمر في يوم من الأيام مطلقا، ولم أقل أن هؤلاء ولاة أمر، وإنما كنت أتكلم في قضية واحدة وهي ليست إغضاء الولاية عليهم، وإنما هل نخرج عليهم ولا ما نخرج، وما شروط الخروج فقط. فشروط الخروج غير البيعة، فقد لا أقر ببيعة حاكم، لكنني لا أزال أسمع له وأطيع، لا لاعتقاد بيعته، ولا أخرج عليه لأنه ولي أمر، لا، ولكن لحفظي لحفظ الدماء وصيانة الأعراض، ولأنني لم أبلغ المرتبة التي بها أستطيع في خروجي عليه استبداله أو الغلبة عليه. فإذا ليس بقائي تحت يده لاعتقاد ولايته أو لوجود بيعة له في عنقي، بل حتى لو كان مسلماً في دولة كافرة كأقلية، فأقول اسمعوا وأطيعوا لهذا الكافر. لا يفهم من قولي اسمعوا وأطيعوا لا تخلفوا أنظمة الدولة ما لم تخالف الشريعة، لا يفهم مني أنني أربط عنق المسلم ببيعة معينة. لا تلازم بين اعتقاد البيعة والسمع والطاعة. فأنا قد أخلع بيعة حاكم من الحكام، أخلع بيعة حسني، أخلع بيعة فلان الآخر أو غير ذلك، أخلع بيعته، لكن هل كل حاكم خلعت بيعته ولم أعتقد وجود بيعة بيني وبين الله في هذا الحاكم؟ هل هذا يعني أنني خلاص مطبق جميع الآثار المترتبة على ذلك؟ الجواب كل مقام مقام. فأنا لا أدين الله عز وجل بأن له بيعة، وأقسم بالله أنه لا يصلح أن يكون ولي أمر، وأقسم بالله أنه لا يصلح حتى يكون زبان، بفضل عن كونه ولي أمر للمسلمين. لكن طيب، هذا الاعتقاد يجيز لي أن أخرج وأن أدمر أمتي وأدمر نفسي وأدمر؟ الجواب لا. فإذا فرق بين ما يدخل تحت دائرة البيعة ووصفه بولي أمر، وفرق بين ما يدخل تحت السمع والطاعة وعدم مخالفة النظام العام لمن مراعاة المصالح والمفاسد. إذا أنا في الثاني وأنت جئتني بالأول، هل قلت لكم إن بشار ولي الأمر؟ هل أنزلت هذه الآيات على هؤلاء الكفرة على أنهم ولاة أمر؟ أسألكم بالله. لا لم تفعل. الجواب لا، لم تفعل شيئا من ذلك أبدا، لم أفعل شيئا من ذلك، وأنا أدين الله أنهم ليسوا بولاة أمر ولا يصلحون لإدارة ولا. لكن الآن ما هو الحل في إزالتهم وإبعادهم؟ هل هو الحل أن ندمر أمتنا؟ هل هو الحل أن ندمر الصغار والكبار؟ هل الحل أن أقابل جيوشا ومتفجرات بيد فارغة؟ هناك من يقول تلتزم ثلث الأمة. هذا هو قوله، هذا قوله، لكن ليس قول الله. هو قول جاءته بإمام مالك. مذهب الإمام مالك بعضهم أفتى أنه يذهب إمام مالك. لا، فالحاكم بخصوصه مثل هذه المسائل لابد أن يتريث فيها، لابد أن ينظر فيها بعين الاعتبار. لكن أما اعتقاد كونه حاكم، أنا لا أعتقد أن لحسن بيعة في عنق أي مسلم، ولا أعتقد أنه يجوز أن تعقد لبشار ولاية أمر، ولا أن يعتقد أنه حاكم إن كان حاكما قبل أن يخرج الناس عليه. وأنا من جملة من كفر معمر القذافي تكفيرا صريحا، وكفر زين العابدين بن علي، ولكن هذا شيء وهو خلع بيعته، هذا خلع بيعته. لكن قضية السمع والطاعة، هل تلزمها كل من أمرك كل من فيه بيعة تسمع وتطيع، وإذا خلعت بيعته خلاص ما تسمع ولا تطيع؟ الجواب لا، تسمع وتطيع مراعاة للمصالح، مراعاة للمصالح ودفع للمفاسد، هذا الذي نريده. والمسألة لا تحتاج إلى عواطف. وأما أن تكفر حسني وأبو حسني، لا أنت التكفير لا يبلغ لا الأباء ولا الأبناء، لا شأن لذلك، لأن التكفير لا يؤخذ بمسائل الانتقام والتشفي، لأنها عواطف، وهذه أحكام شرعية. لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله. هو كافر، نعم كافر. طيب، هذا الحاكم الثاني كافر، هل في عنق بيعة له؟ أقول لا. طيب ماذا تأمرني بعد ذلك؟ أمرك أن تبقى حيث أن تعلم الناس، ومع عدم وجود بيعة في عنقك لهذا الحاكم. إن أردت أن تعقد بيعة لحاكم آخر أن ترى أنه مسلم في بلدة ثانية فلك ذلك، حتى لا تبقى في لحظة بدون اعتقاد حاكم معين من المسلمين. ما رأيت حاكما يصلح أن تعقد له البيعة فأنت في زمن الفترة، في حينئذ تعتقد أنه ليس ثمة حاكم تعقد له البيعة. لكن هل هذا يقتضي أنك تصالح تصلح ولا تقول والله خلاص يلا بسم الله نفني الأمة ونفني الشعب؟ لا، هل سأترحم على الدكتور البوطي؟ لا، إذا كان هذا رأي الشيخ البوطي فأنا لا أدري عنه، ولكن هذا الذي أراه صحيحا أن لا نعذب أمتنا بمثل هذه الأخطاء. ولكن هل إذا قلنا للناس ابقوا واسمعوا واطيعوا واصبروا قليلا حتى يستريح بر ويستريح من بال، هل هذا يعني أننا نقول اعتقدوا ولايته؟ هل هذا يعني أننا نقول اعتقدوا بيعة في أعناقكم له؟ من يجعل بينها تلازما فهذا لم يفهم كلام العلماء على الوجه الصحيح. لما فهم كلام العلماء على الوجه الصحيح. أستاذ، أنا أريد أن أخذ يا أستاذ برفع اليد يا أخوان. لا يصح لي عمل فرد. كيف؟ كانت حاكم أو ضد هذه الأمور عمل الفرد. لما يجتمع عليه لا يستطيع أن يقوم بها فرد أو هذا الذي نقوله. الآن يجعلون تلازما في كلامنا بين السمع والطاعة وبين عدم الخروج على النظام العام وعدم إثارة القلاقل ووجود بيعه ولا يا أخي. أنا أقول ما له بيع يا أخي، تقولني ما لم أقل. أنا أقول ما لا بيعة له، هو ملعون الخير، هذا ما له بيع. لكن طيب بعدين إيش أنت واحد ما معقول في بعده. خلينا نكمل. حتى يأمن المسلمون وتأمن طرقهم. لا حاكم كافر لا أعتقد بيعته يبقى تأمن به السوق إلى آخره. طيب بعدين. لو تشرح لنا صورة الخروج هي. طيب ممكن. ممكن صورة الخروج. لحظة أنت يا شيخ فأنت تقود البحث. أنا يا شيخ أنا مش معترض مع ضدك، فاسمع وأطع، فاسمع وأطيعه إلا أن ترى كفرا بواحد. حضرتك الآن أقررت أنه كافر، كيف أسمع وأطيع للكافر؟ جعل تلازم بين السمع والطاعة واعتقاد البيعة. يا رجل إذا هو كافر أنا مش أسمع له. حضرتك قلت أنا لا أخلع البيعة ولا أجد له بيعة. لا تسمع له. إذا قال وهو كافر صل. نعم. إذا قال صل وهو كافر صل. صلي. نعم، سمع وطاع لله ليس له. نعم. فتقول أنا أصلي لأن الله أمرني ليس لأنك أمرتني. نعم. هذا جهل. لأن من أمر بما أمر الله به برسوله فيطاع، لا لأمر، لا لأنه أمر ذاتيا، وإنما لأن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أقر هذا. فإذا السمع والطاعة. ذكروا أن عمل في السجن صلي. لا تدخلني في عواطف اللي مرت عليكم أنتم. لا تدخل. هذه أشياء مرت عليكم تحملوها واحتسبوا أجرها. نعم. لا تقعد تتشكى منها الآن. تتشكى منها وترفع صوتك كذا بأجر صبري. انتبه يا شيخ. صحيح والله يا الشباب بعدين يقول صلي هو يقول صلي هو كان يمنعنا من الصلاه. انت كان يمنعك من الصلاه. لا سمع له ولا طاعه سواء اعتقدت بيعته او لم تعتقد بيعته. من يامرك بمخالفه الشريعه لا سمع له ولا طاعه سواء كان حاكما يبايع ولا ما يبايع. لكن اذا كان كافرا وثبت عندك كفره فالذي يجب عليك الان ان لا تعتقد له بيعه في عنقك انت. لكن لا يلزم ان تخلع بيعته من عنق الشعب كله بحيث ان حتى لا تحصل المفاسد حتى تاتي القوه التي بها نستريح من شره ونبعده عن بلد المسلمين. هذا الذي ادين الله به. لكن اما ان تلزمني بوجود تلازم من بين السمع والطاعه وبين الخروج لا ليس هناك تلازم. في بعض الناس انا لا اسمع له ولا اطيع لكن ما اخرج. النبي عليه الصلاه والسلام اولا يبقى بعض الصحابه في مكه لم يهاجر اما لوجود اضطرار او لوجود اختيار او لوجود ذلك ومع ذلك كانوا لا يظهرون قضيه الخروج على حكام مكه ولا على سادات قريش ولا على وكان النبي عليه الصلاه والسلام يعني لا يامرهم بان يفعلوا بعض الافاعيل في تلك الدوله الكافره قبل ان يفتحها النبي عليه الصلاه والسلام. فبقاء المسلم في تحت دوله تحت حكم كافر لا يعتقد بيعته بقاء اضطرار حتى ييسر الله الامور او يدعو عليه في ثلث الليل الاخر ربما توافق استجابه فياخذه الله ويبيع المسلمين منه. لكن ما يقتضي ان كل انسان خلعت بيعته ولم اعتقد ولايته ان اخرج. كما انه ليس كل عالم ينهى عن الخروج على حاكم وطاغيه تلزمون العالم بانه يصف هذا الداعيه بان الطاغيه بانه ولي امر او بيعته صحيح. ليست هنا ليست لازم باستدلال حضرتك على مساله المسلمين الذين لم يهاجروا وكانوا في مكه وكان يعني وكان فضيلتك تسوي بين دار الايمان ودار الكفر. وهل الاحكام التي كانت تقام عليهم في دار الكفر انا ملزم ان اطبقها في دار الاسلام؟ والا فحضرتك كده بتقول ان مصر دار كفر، ان سوريا دار كفر، هكذا ديار المسلمين دار كفر. هناك من قال بذلك يا شيخ فجأة. يا سيدي هناك من قال بذلك يا سيدي الفاضل. هذه المساله هذه المساله الشيخ بيقول يعني يقول ان بعض ما يقال لطلبه العلم لا يقال للعوام، ونحن في هذه المساله نعتبرها مساله تدارس حتى لو كان لو ان عندنا شبه تزال الا إيه لم نكن نناقش. لا ليس بعدين. شوف يا استاذ ابو عبد الرحمن انا لما استدلت بهذا استدلت بجزء الدليل لا بكل الدليل. استدلت بجزء الدليل واستدلال الاصولي صحيح. استدلال بجزء الدليل لا بكل الدليل بمعنى ان مسلما اقام في دوله يعتقد انها دوله كفر. هل يجوز ذلك للمسلم ان يفعل بعض الافعال التي لا يجوز فعلها في هذه الدوله؟ فقه الاقليات نعم. يجوز يعني؟ نعم يجوز؟ في مضطر في بعض في بلاد الكفر يجوز. احنا دخلنا فقه الاقليات يعني الاقليات يعني انه لا يجوز له ان يتصرف بعض التصرفات التي قد توجب ضررا عليه وعلى جماعه المسلمين في هذه الدوله. طبعا نعم انتهينا. طيب الان انت مسلم في دوله تعتبرها دوله مسلمه ولكن هذا الحاكم كافر. طيب انت كفرته ماذا تفعل بعد ذلك؟ ماذا يترتب على تكفيره؟ الخروج عليه. الخروج الفردي ولا الخروج الجماعي؟ الخروج الجماعي. طيب الخروج الجماعي مع حال القدره ولا في حال انعزال السيف وانعزال الخروج الجماعي كيف؟ في حاله القدره. وما حدث كان قدرة. طيب الآن نعم فين؟ الآن في مصر. أنا لا أريد أن أكشف أوراقي يعني قدرة أنت هي في إعدادات هي قدرة ولا غير قدرة؟ لا الآن في هذه اللحظة هذا دليل في قدرة وأنت في هنا يا خالد رجع أنا خلاص ده أنا أخوي الشيخ ليس قدرة ليس الخروج مبنيا على قضية كفره فقط وانما على مبنيا على كفره وعلى قدره الخارجين على ابعاده. هذا هو الذي نقوله من اول. ولذلك انا اقول عدنا الى العصر. العواطف لا تدخل في مثل هذه المسائل المصيبه. ليس كل حاكم كفرته او خلعت بيعته يلزمني ان اخرج عليه ما دمت لست بقادر على ابعاده. هذا ابعاده. قاعدة الخمسون. لا انتظر انتهى الوقت خلاص انتهى. وصلنا للخمسين. غدا ناخذ 500 و30 هذه واجب عليكم شيخنا. نكمل يا شيخ نسمع. نعم ما مر على العلماء في السجون وما مر على طلبة العلم كأبي عبد الرحمن وغيره من طلبة العلم الذين نحسبهم إن شاء الله ما سجنوا إلا لله. ها؟ ويعني لو أنا أزكي على الله أحدا أقول مما يذهب ثوابهم كثرة التسخط مما حصل لهم من السنة، حتى ولو كان من باب الإخبار بما جرى. بما جرى فالصبر الجميل هو أن يسكت الإنسان عن التشكي والتسخط مثل ما جرى، أو يبني الإحكام على ما جرى له بمثل هذا الصراخ والعويل الذي كأنه يندب حظه ويندب قدر الله عز وجل على ما أصابه. هذه من الأشياء التي تذهب أجر الإنسان لأنه تشفى، وكلما تشفى الصابر على أقدار الله المؤلمة كلما ضعف أجره عند الله عز وجل، لأنك الآن انتقمت وأخرجت شيئا من غليل صدرك، لكن لو احتبسته صبرا لله عز وجل وتعبدا ولم تخرج منه شيئا لا للمخلوقين وإنما للخالق فقط تشكو، هذا هو الصبر الجميل. يقول العلماء الصبر الجميل، فصبر جميل هو الصبر الذي لا تكون معه شكوى للمخلوق، لكن إذا كنت في بين يدي الله في السجود فقل لربي سجنوني ظلما، ربي انتقم لي منهم، ربي اشفي صدري منهم لله. لكن أما غيرهم من المخلوقين يذهب الصبر، يذهب الصبر. فإذا تكلمنا عن مثل هؤلاء الحكام يبدأ الذين سجنوا يتكلمون عما حصل لهم في السجن. طيب ما حصل لكم؟ ظلم وعدوان وأنا أستبعد، لكن هل يجعلكم تفعلون هذا الأمر وتكفرون وتخطئون؟ فإذا سلمنا أن هذا الحاكم كافر فقصار قولي ماذا؟ وخطئوني إذا كنت مخطئ. فقصار قولي ماذا؟ أن لا أعتقد هو لي أمر، صح ولا لا؟ طيب وأن لا أعتقد أن في عنقي له بيعة، طيب صح ولا لا؟ صحيح. طيب لكن أخرج عليه بالقدرة وأنا ضعيف؟ جوابه أنتظر القدرة وعيد لهم مصطفى، أنتظر التخطيط، أنتظر التدبير وحسن الإعداد حتى يكون خروجنا أقل مفاسد من من من من من الخروج المبعثر، الخروج المبعثر الذي قد تستغله جهات استخباراتية خارجية فتدير دفة الخروج إلى كما هو حصل في وأعد لهم وأعد لهم ما استطعتم، يعني استطاع خلاص هذه استطاعتي ثم أقوم، يعني تمام هذا الأمر لا يعني هذا ما قالوا فيه في مسألة الحرب. نحن معك إلى 65 قاعدة، ما رأيكم؟ نعم شيخ، إذا مدينا موجودين الإدارة أنشدكم يا جماعة، الإدارة تركت الأمر لنا، هم بعثوا الآن رسالة، إن شئنا بقينا وإن شئنا تركنا، نبقى ونكمل الأستاذ لن يتعب أبدا. بس أنا أقول التفاصيل الزائدة إذا كان لها أهمية مثل تفاصيل أبي عبد الرحمن فأنا أرحب بها، أما التفاصيل الجزئية التي يستطيع الإنسان أن يدركها بالبحث والنظر فلعله يؤخرها. فإذا نخرج من قضية الحاكم، أنا نخرج من قضية الحاكم بأمر، وهو أنني أقر وأعترف أمام الله عز وجل وأمام من يسمعني من الملائكة كان ثمة وإيمانا بحديث رسول الله، أن أقر أمام الله ثم أمام الملائكة وأمام كل من يسمعني التسجيل هذا، أن الحاكم إذا ثبت كفره عندك فلا يجوز لك باطنيا أن تعتقد أن له بيعة، افسخ بيعته واخلع بيعته ولا تعتقد أنه ولي أمر لك، عند هذه الحدود ينتهي دورك، بقي دور الخروج وإزالته ليس دور أفراد، لا بد أن يكون دور أمة حتى نخفف من المفاسد ما استطعنا اللي هي إلى تخفيفه سبيلا، هذا الذي الله به. أما أن تلزمني بأنك يا تقول أخرج بناء على تكفيره ولا ترى هو الأمر واعتقد بيعته، لا هذا تلازم عدواني، ولكن لن نخرج ابدا على كلام كيسة لان الامه نائمه واهل الحل والعقد الذي تتكلم عنه اين هم؟ هذا ايضا تلازم فاسد. الامه ان شاء الله راها رب يستجيب دعاءها، ادعو على هذا الحاكم الظالم، يجب ان نعمل ايضا نعمل يعني تقول لا نخرج على الحاكم حتى نعد بديل له، تمام؟ ومن اي حاكم يعني يتركك ان تصنع بديل له، يعني خلاص عندنا بديل للمؤمنين هو أو نقف يعني بس الخمسين نأخذ 50 لا ما أخذنا القاعدة هناك الناس لدي سؤال ما خططوا نعم خلاص القاعدة 50 الساعة 10 نجلس الناس ما خططوا نجلس نحن لدينا برنامج ما أراد نكمل مع الشيخ والشيخ يردع لي هذا جانب يعني. لا انه خلاص انتهينا من 50 قاعدة لا 50 ناخذ ناخذ 50 ونمشي القاعدة 50 القاعدة بس هاي اخر قاعدة القاعدة 50 كل من اعتقد عدم صلاحية الدين للحكم والتحكيم والعمل به في واقع الناس فقال مثلا لا يصلح الإسلام للقرن العشرين فقد كفر الله لأن المتقرر أن الدين صالح لكل زمان ومكان، فمن اعتقد أن الناس يستغنون خروج هذا الدين أو أنهم يستبدلونه بغيره في زمن من الأزمنة أو أنه لا يصلح للتطبيق في آخر الزمان، فقد عرفت الإسلام. إذا ما هو الحكم يا شيخ؟ نخرج عليه؟ أخرجوا الآن على أنا لم أستحضر بني جلدتك وقت ثاني. فلو هو طبعا هو طبعا